السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. المسلسلة اليومية أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عوف. يا الله سترك يا رب. الله أكبر. غبار ورمال تتصاعد من هذه الأرض إلى السماء. لم تشهد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كهذا من قبل. اللهم سترك. أهي عاصفة هوشاء أم رمال تتحرك أم زلزال في الأرض؟ يا رجل تفاءل خيرا، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن الله يحفظها. لا إله إلا الله، انظر إنها عير قافلة، جمال محملة بضاعة. نعم ما شاء الله. لمن تكون أنت يا أخي؟ أنت أتعرف لمن هذه القافلة؟ أجل، إنها لعبد الرحمن بن عوف، تحمل الطعام والثياب وما تشتهون. بارك الله في رزقه وتجارته، ها هم بعض خدمه ورجال قافلته. يا أحمق، ذاك عبد الرحمن نفسه يخدم على الناس، هو من يتوسطهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معذرة إن أفزعتكم بجلجلة قافلتي. أفزعت الناس، حتى أمنا عائشة سألت ما هذا الذي يحدث في المدينة. أما قيل لها إنها قافلة ليطمئن قلبها، قافلة لعبد الرحمن بن عوف من الشام. أجل، قيل لها هذا فاستغربت قائلة: قافلة تحدث كل هذه الرجة؟ إنها 700 راحلة، كيف لا يحدث مثلها مثل هذه الضجة؟ يا ابن عوف، لقد ذكرتها قافلتك بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. ماذا؟ عبد الرحمن يدخل الجنة حبوا؟ أما إني لأرجو أن أدخلها وثبا وهرولة مع السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا قوم، أشهدكم وأشهد أم المؤمنين عائشة بأن هذه القافلة بأحمالها وأقتابها وأحلالها في سبيل الله عز وجل. الله أكبر. هذا هو عبد عمرو، اسمه في الجاهلية، ليصير عبد الرحمن بعد أن هداه الله وشرح قلبه للإيمان. عبد الرحمن هذه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أما أبوه فهو عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، وأمه الشفاء، وقد كان من 8 السباقين إلى الإسلام، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق في مكة. أما البداية فكانت في اليمن. أرجو ألا أكون أثقلت عليك بضيافتي يا سيدي. عبد حمر، لا تقل مثل هذا الكلام، يشهد الرب إن علمت أنك جئت اليمن واستضفت غيري لأشبعنك لوما وتقريعا. وهل لي من نزل سواك يا شيخي؟ فأنا آتيك لأنهل من علمك ومعارفك، لا للنوم والراحة فقط. أنا لن أبخل عليك بعلمي ومعارفي، ولكن جد علي بعلمك أولا. أنا لدي علم؟ أي علم يريده سيدي مني؟ علم مكة، الكعبة، زمزم. مكة على حالها من تجارة وقوافل، والكعبة على حالها من طواف وصلاة وزمزم، هي ما تغير بها شيء، تسقي الرائحة والغادي. لست عن هذا أسأل، هل ظهر فيكم أحد خالف دينكم وتنكر لآلهتكم؟ ماذا؟ أيجرؤ أحد على فعل هذا؟ لا لا يا سيدي، لم يخرج أحد فينا يخالف ديننا. لكن لما هذا السؤال؟ اسمع يا عبد عمرو، إن الله بعث في الشهر الحرام من قومك نبيا وارتضاه صفية، وأنزل عليه كتابا وجعل له ثوابا، ينهى عن الأصنام ويدعو إلى الإسلام ويأمر بالحق ويفعله، وينهى عن الباطل ويتركه. عبد عمرو، لا تعلن ما أسررت لك، وأخفي هذه الواقعة، وعجل بالرجعة إلى بلدك، وأرجو أن تكون من أصحابه. بل قل من السباقين من أصحابه. الليلة أغذ الخطى إلى مكة. وحال وصوله لمكة يقصد أبا بكر الصديق ويخبره الخبر، فيقول له مصدقا مقالة مضيفه اليمني: هذا محمد قد أظهره الله، فأتي. فأتيته صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وقال: أرى وجها خليقا أن أرجو له خيرا، فما وراءك؟ فأخبرته خبري وأسلمت. فقال عليه السلام: أخو حمير مؤمن مصدق بي، وما شاهدني أولئك إخواني حقا. هذا المسلم السباق وصاحب الثراء الذي قل مثيله آنذاك، وصاحب التجارة الناجحة، وصاحب الدعوة المستجابة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، لم يكن هذا النعيم كله ليصله على درب مفروشة بالحرير، بل كان رضي الله عنه أخذ نصيبه كغيره من أوائل المسلمين من عذاب وقسوة عيش وهجرة، من مكة إلى الحبشة ثم إلى يثرب المدينة المنورة. الحمد لله الذي يسر لنا البعد عن المشركين وآذاهم. قل الحمد لله أولا أن هدانا إلى الطريق القويم وثبتنا عليها. له الحمد والمنة، ومن نعمه سبحانه أن جعلكم إخوانا لنا في الدين، نهاجر إليكم تنصروننا على الفئة الباغية. بل من نعمه علينا أهل يثرب أن أرسلكم إلينا لتكون دار إقامتكم وحاضرة الدولة الإسلامية إن شاء الله. أرجو ألا أكون قد أثقلت عليك بضيافتي. عبد الرحمن، كيف يثقل الأخ على أخيه؟ أنت عبد الرحمن بن عوف، وأنا سعد بن الربيع، وقد آخى رسول الله بيني وبينك صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف كبير أرجو أن أستحقه. بارك فيك وعليك ومنك، نعم الأخ والرفيق، ولكن لا تقل ولكن، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فخذ شطر مالي وتحتي امرأتان، فأيهما أعجب لك أطلقها وتتزوجها. بارك الله لك في أهلك ومالك، فقط أريد منك أن تدلني على السوق، فأنا صاحب تجارة وسأتجر بالجبن، أظنني محظوظ إن شاء الله، فما ظننت أني أرفع حجرا عن الأرض إلا وجدت تحته ذهبا أو فضة. يا ابن عوف، إنك من الأغنياء، وإنك سوف تدخل الجنة حبوا، فأقرض الله يطلق لك قدميك. يسمع عبد الرحمن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتعد فرائصه ويقول: والله إني لأرجو أن أدخلها قائمة. يبيع أرضا ب40,000 دينار ويفرقها على الفقراء، ويوما يقدم لجيوش الفتوحات 500 حصان، ويوما آخر 500 راحلة، ويوصي عند موته 50,000 دينار في سبيل الله، ولكل من شهد بدرا ب400 دينار. أهل المدينة جميعا شركاء لابن عوف في ماله، ثلث يقرضهم وثلث يقضي عنهم ديونهم وثلث يصلهم ويعطيهم. يا أبا محمد، لما أنت دائم الفكر والوجل من هذا الثراء؟ أما أجدر بك أن تفرح؟ وما يؤمنني أن يكون تحت فرحي هلاكي؟ ما يؤمنني أن لا يكون ثرائي هذا سترا عن أصحابي في الجنة؟ هون عليك يا أبا محمد، هون عليك، لن يخذلك الله، فما خذلت رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك صائم وحان وقت إفطارك، وما مددت يدك للطعام. استشهد مصعب ابن عمير وهو خير مني، فكفن في برده، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه. واستشهد حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برده، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا منها ما أعطينا، وإني لأخشى أن تكون عجلت لنا حسناتنا. يا ابن عوف، يا أبا محمد، طعامك يبرد وأنت صائم. طعام؟ تقول طعام؟ أبا محمد، ما يبكيك يا رجل؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، وما أرانا أخرنا لما هو خير لنا. ارتحل رضي الله عنه إلى جوار ربه عن 75 عاما، عاشها مؤمنا مدافعا عن الإسلام. صلى عليه الخليفة عثمان، وحمل نعشه كبار الصحابة، ودفن بالبقيع رحمه الله رحمة واسعة. خالد بن الوليد، سيف الله المسلول الذي لم ينهزم في معركة قط، لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وكم كانت نفسه تتألم وضميره يتعذب إذ حارب المسلمين في أحد، خاصة وأنه لم يكن من السباقين إلى الإسلام. هل أحارب محمدا وصحبه لنزوعهم عن ديننا وعما نعبد، أم أحاربهم ثأرا لبدر وغيرها؟ متى كنت يا خالد توقر أصناما أثقلت بها جدران الكعبة؟ محمد الصادق الأمين يتحول إلى عدو لقريش، وأنا من يحاربه؟ هذا السيل الهائل من البشر المؤمنين برسالته لابد وأن يكون على حق، ونحن على باطل. والله إن الرجل لرسول. إلى أين ذهبت بفكرك يا ابن الوليد؟ أنظر إليك تحدث نفسك أم عوالم في الغيب؟ والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لرسول، فحتى متى؟ حتى متى؟ أترافقني يا عثمان بن طلحة؟ أرافقك إلى آخر الدنيا، ولكن أي منسم وأي رسول تعني بكلامك؟ هذا الدين الجديد الذي أنزل على محمد الصادق الأمين، أتذكر يا عثمان؟ أتذكر الصادق الأمين؟ هكذا عرفته مكة، فكيف نتنكر له اليوم؟ كيف؟ الآن عرفت ما كنت تفكر فيه، وتالله إنك لصادق فيما تقول، وكم راودني الفكر الذي تهجس. إذن معا إلى يثرب يا عثمان، إلى يثرب، إلى المدينة المنورة كما سماها محمد. وما إن وافق عثمان بن طلحة خالد بن الوليد حتى غذى الخطى نحو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدان الإسلام بين يديه الكريمتين. خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، تالله ما اجتماعكما إلا لأمر، وما ارتحالكما في هذا الصباح المشمس إلا لجلل. صدقت يا عمرو، ويا حبذا لو كنت ثالثنا في الطريق. تريدني رفيق طريق دون أن أعرف وجهتك يا ابن الوليد؟ يا ابن العاص، وجهتنا يثرب وبغيتنا محمد ابن عبد الله. إذن تريدون الإسلام واتباع محمد؟ ما عهدتني جبانا ولا مراوغا يا ابن العاص، أجل نريد أن نسلم. لكم الله من رفيقي درب. ولم الضحك يا عمرو، على الطريق أم على الرفيق؟ وإذا قلت لكم إنني في طريقي إلى محمد أريد الإسلام بين يديه. يا لله، كم أسعدتنا يا عمرو، وأرجو أن يسعد بنا محمد رسول الله. ويسير الركب ويسلم كل منهم ويبايع، ويقول عليه السلام لمن حوله: والله إن مكة ألقت إليكم فلذات أكبادها، ولكن خالدا يؤرقه ما فعل بالمسلمين قبلا، فيطلب العذر والمغفرة، فيقول عليه السلام: إن الإسلام يجب ما قبله، ويدعو له: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. الله أكبر، ما جيش الروم هذا يغطي السهل والوعر؟ ليست العبرة بالكثرة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا رجل يا رجل، جيش المسلمين لا يزيد عن 3000، وهم يناهزون 200,000، لا تكافؤ بالعدد ولا العدة. أول قائد يلقى الله شهيدا في هذه المعركة. هذا واحد يريد طعن ابن أبي طالب. خذ هذا السهم هدية لك. لا شلت يمينك، أصبت منه مقتلا. انظر لجعفر كيف يقاتل، هو جيش وحده. يا الله، أحدهم يضرب يسراه التي تحمل الراية، انظر يتلقف الراية بيمناه، كيف يدافع عن نفسه؟ يا الله، ضربة ليمناه فيتلقف الراية بذراعيه. لك الله يا جعفر، لك الله يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحدهم يصيب جعفر في مقتل، ولكن لن يفلت بروحه. خذ هذا السهم الذي لا يخطئ، لن تفرح بما أصبت. رحمك الله يا ابن أبي طالب، يتسلم الراية عبد الله بن رواحة. اللهم نصرك، اللهم اهزم الفئة الباغية، وانصر عبيدك الذين خرجوا لإعلاء كلمتك وإحقاق دينك. ما هذا؟ جيش كأنه موج، وما جيش المسلمين إلا كزورق في لجته. يا الله، أصيب ابن رواحة، أدركوا الراية أيها المسلمون، أدركوا الراية. الحمد لله، سارع ثابت بن أكرم فحمل اللواء حتى لا تدب الفوضى بين المسلمين. ولكن ما به يذهب لخالد بن الوليد؟ خذ اللواء يا أبا سليمان، خذ اللواء. لا يا ثابت، لا أخذ لواء مؤتة، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرا. خذه فأنت أدرى بالقتال مني، ووالله ما أخذته إلا لك. ثم اسمع بأذنيك ما يحدث. أيها المسلمون، أترضون إمرة خالد؟ حملتني صعبا يا ثابت، حملتني صعبا يا ثابت، ولكن لا بأس، فأنا في سبيل الله أيا كان موضعي. يا مسلمون، الثبات الثبات، وسيجعل الله من بعد ضيق فرجا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أحقا هذا الجيش الذي أوفده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرب الروم؟ أجل يا أخي، هو وهو يعود مكتفيا من الغنيمة بالإياب. عجبا، ثلاثة أبطال يستشهدون في معركة. إنما الحرب كر وفر، ومن حسن القيادة أن تجنب الجيش الخسائر التي توازي الهزيمة. انظر، حتى الأطفال يرمونهم بالحجارة ويقولون لهم: أفررتم يا فرار؟ أن تخلص جيشك من هزيمة ساحقة، هذه عبقرية في القيادة لا يأتيها إلا مجرب كخالد بن الوليد. يقولون إنه بدهائه العسكري استطاع أن يشق جموع الروم الغزيرة ويوهمهم بأن مددا جاء للمسلمين وأنقذ الجيش دون أن يطارده أحد. يا قوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: هؤلاء ليسوا الفرار بل هم الكرار إن شاء الله، هم الكرار. رحم الله شهداء مؤتة، ورحم الله شهداء المسلمين عامة، بعد أن كان خالد بن الوليد سببا في نجاة المسلمين، أنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسام الشرف الذي لا يزول. إنه سيف الله المسلول، ويعمل هذا السيف مع 10,000 مقاتل في فتح مكة. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وزهق الباطل. لك الله يا رسول الله، تعود لمكة التي خرجت منها مرغما، ثم تنادي في الناس: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أخ كريم وابن أخ كريم. ويشارك سيف الله في وأد الفتنة التي حصلت بردة بعض القبائل مثل أزد وغطفان وعبس وطيء وذبيان. أيها المسلمون، أمير المؤمنين أبو بكر الصديق يسلمني زمام هذا الجيش وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين، فسيروا على بركة الله. والله أكبر. ويخوض معركة اليمامة على شراستها، ثم يمضي إلى العراق بأمر من أبي بكر، ويشارك في معارك المسلمين ضد الفرس، وعلى تخوم الشام يحشد الروم 240,000 مقاتل. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لأشفين وساوسهم بخالد. أيها المسلمون، هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم. ويرجع خالد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل من نصر إلى نصر، ولكن المرض يداهمه في حلب. وقبل أن يسلم الروح يقول مقالته المشهورة: لقد خضت المواطن كلها، وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة من سيف، أو طعنة من رمح، أو رمية من سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. أبو هريرة، في الجاهلية اسمه عبد شمس، وفي الإسلام عبد الرحمن، هكذا أراد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن كنيته هذه فيقول: كنيت أبا هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي، فقيل لي أبو هريرة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هر، فكان أبو هريرة يقول لا تكنوني أبا هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر. لم يكن إسلام أبي هريرة متقدما، إذ لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة قبل غزوة خيبر، حيث شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق كنت أقول يا ليلة طالت وطال عناؤها، إلا أنها من جارة الكفر ندت، أي ابتعدت. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته، وكان معي غلام أبق مني في الطريق. وحينما جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك؟ فقلت يا رسول الله هو لوجه الله تعالى. ومنذ قدومه هذا وهو يرافق النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه ويسجل في ذاكرته، فلم يكن يعرف القراءة، ولكن الله سبحانه وتعالى وهبه ملكة الحفظ بعد حسن الإصغاء، ويسعد في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤرقه عناد أمه. جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله كنت أدعو أم أبي هريرة إلى الإسلام فتأبى علي، وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتيت الباب إذا هو مجاف أي مغلق، وسمعت خضخضة الماء، ونادتني أبا هريرة مكانك، ثم لبست درعها وعجلت عن خمارها وخرجت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فجئت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن، وقلت أبشر يا رسول الله فقد أجاب الله دعوتك، قد هدى الله أم أبي هريرة إلى الإسلام. ثم قلت يا رسول الله ادع الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين والمؤمنات. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبديك هذا وأمه إلى كل مؤمن ومؤمنة. وتتبدل حياة أبي هريرة من تابع يخدم بطعام بطنه إلى تابع لرسول الله، ومن عبد للوثن إلى قانت لله الواحد الأحد الفرد الصمد. نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبشرة بنت غزوان بطعام بطني، كنت أخدمهم إذا نزلوا وأحد لهم إن ركبوا، وها أنا ذا وقد زوجنيها الله، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. يقول أبو محمد بن حزم في أبي هريرة إن مسند تقي الدين بن مخلد احتوى من حديث أبي هريرة على 5300 حديث وكسر. يقول أبو الزعيزعة أرسل مروان إلى أبي هريرة فجعل يحدثه، وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما يحدث به، حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر، فما غير حرفا عن حرف. ويقول عنه البخاري روى عن نحو 800 من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره. وقال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال: كان أبو هريرة أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه شهادات ممن عرف أبا هريرة أو روى عنه أو قرأ. أما هو فيقول عن نفسه: ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو هريرة يجلس في المسجد ويحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقد حدث ما لم يكن بحسبانه. ما شاء الله ما شاء الله، أبو هريرة هذا بحر غزير بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أن له أن يحفظ هذا كله؟ كان مكرسا نفسه لحفظ أحاديث النبي عليه السلام. عليه السلام. فما هو بصاحب تجارة تشغله السوق، ولا هو بصاحب زرع يلهيه عن السماع. ولكن متى سمع هذه كلها وكيف وعاها؟ إنه التفرغ يا أخي والذاكرة القوية التي باركها عليه السلام. ثم إن حديثه هنا يراه واجبا عليه. أتعلمون أن أمير المؤمنين عمر نهاه عن الحديث في المسجد، حتى إنه هدده بالنفي من المدينة قائلا له: لا تتركن الحديث عن رسول الله أو لألحقنك بأرض دوس، أي أرض قومه وأهله. أمير المؤمنين ينكر عليه رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ يا أخي، نحن في هذه الفترة الحرجة أحوج إلى قراءة القرآن وتدبر آياته. من أجل هذا يقول ابن الخطاب: اشتغلوا بالقرآن، فإن القرآن كلام الله. صدقت، وسمعت عن قوله: أقل الرواية عن رسول الله إلا فيما يعمل به. هذا نوع من الحذر، أن يختلط على الناس كلام الله مع كلام رسوله، فلا يعودوا يعرفون هذا من ذاك. ولا تنسى أن هناك من يحدث عن رسول الله ويسرف، ولا أرى الناس شديدي الاطمئنان إليه. فهمت مقصدك. كعب الأحبار كان يهوديا وأسلم وهو يروي الحديث. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يستجاب. اللهم آمين. ويصل إلى مسامع أبي هريرة ما يتهامس به الناس حول حديثه المطول، خاصة بعد أن صده أمير المؤمنين عنه، فهب مدافعا عن نفسه: إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون إن المهاجرين الذين سبقوه إلى الإسلام لا يحدثون هذه الأحاديث، إلا أن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم بالسوق، وأن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضهم، وإني كنت امرأ مسكينا أكثر من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال: من يبسط رداءه حتى يفرغ من حديثي ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئا كان قد سمعه مني. فبسطت ثوبي فحدثني ثم ضممته إلي، فوالله ما كنت نسيت شيئا سمعته منه. وأيم الله، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، وهي: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وعن ورعه وعبادته رحمه الله أنه كان يتناوب مع زوجته وابنته قيام الليل كله، فيقوم هو ثلثة وتقوم زوجته ثلثة وتقوم ابنته ثلثة، حيث لا يمر وقت من ليل إلا وكان في بيته صلاة وذكر. واختلف في زمان وفاته، ولكن المرجح أنه مات عن 78 سنة في العام 9 للهجرة، وكان يلهج خلال مرضه الأخير: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. ويمضي أبو هريرة لتبقى أحاديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله، وليهنأ بصحبة الراقدين الأبرار من ساكني البقيع رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، وجمعنا بهم في جنة النعيم. اللهم آمين. عبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا ما دعاه النبي عليه السلام لابن عمه العباس إنه عبد الله، بعد أن مسح على رأسه صغيرا بيده الكريمة التي تفيض حبا وحنانا. كيف لا وهو ابن من يحب ومن يثق ومن يصاحب إذا عز الصحاب؟ مرحبا بكم. فقه في الدين وعلم في التأويل. إني لآتي على الآية من كتاب الله، فأود لو أن الناس جميعا علموا مثل الذي أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل أو يحكم بالقسط، فأفرح به وأدعو له ومالي عنده قضية. وإني لأسمع بالغيث يصيب للمسلمين أرضا، فأفرح به ومالي بتلك الأرض سائمة. هذا هو حبر الأمة، وقل إن شئت بحر الأمة، وقل إن شئت ترجمان القرآن، وهو الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ 80 من عمره، وحرص على ملازمته والأخذ منه، إضافة لحفظه لكتاب الله. إن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي إليه وهو قائل في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه، يسفي الريح علي من التراب حتى ينتهي من مقيله ويخرج فيراني. عبد الله بن العباس، أهلا بك يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ لا يا أخي، أنت أحق بأن أسعى إليه فأسأله عن الحديث وأتعلم منه. إنه البحر علما وغزارة، وإنه الحبر علما واسعا في ألوانه وأطيافه، يحدث الناس في النسب والمغازي، ويبزهم في الشعر واللغة والفرائض والتفسير والحساب، هذا بالإضافة إلى ما تأدبه عن مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادات من بعض من عرفه. نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعو للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله. هذه شهادتي فيه، أنا سعد بن أبي وقاص. ما رأيت أحدا كان أعلم بما سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، ولا رأيت أحدا أعلم لقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه، ولا أفقه في رأي منه، ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير للقرآن ولا بحساب ولا فريضة منه. ولقد كان يجلس يوما للفقه ويوما للتأويل ويوما للمغازي ويوما للشعر ويوما لأيام العرب وأخبارها، وما رأيت عالما جلس إليه إلا خضع له، ولا سائلا سأله إلا وجد عنده علما. هذه شهادتي فيه أنا عبيد الله بن عتبة. كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا تكلم قلت أفصح الناس، وإذا تحدث قلت أعلم الناس. هذه شهادتي فيه مسروق. ما بال خليفتنا وأميرنا يستمير فتى غض الإهاب ويفضله على كثير ممن غزا الشيب رؤوسهم؟ أيحسب ابن الخطاب أننا نقل عن ابن عباس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه وسلم، أم أننا لم نأخذ عنه كما أخذ يشاوره في كل صغيرة وكبيرة؟ أجل يا قوم، صاحبتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأخذتم عنه وأخذ، لكنه أكثركم مصاحبة له وأخذا منه، وإن كنتم تكبرونه سنا فهو يكبركم علما وأشرفكم نسبا، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، إننا يا أخي لا ننكر عليه علمه وشرفه، ولكن ننكر تفضيله علينا من قبل أمير المؤمنين، فما من معضلة نكون اجتمعنا لها إلا وتنطح يتحدث دوننا. تالله لقد أكلتكم الغيرة مما امتاز به عليكم، وإن مسألتكم وصلت أمير المؤمنين عمر وهو يقول لكم أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله. فليختبرنا أمير المؤمنين وسيرى علما واسعا وحديثا يعجبه إن شاء الله. لا بأس، أمير المؤمنين يوافق ما سألتم، وإنه يسألكم عن معنى سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم، وهل فيها من غموض؟ إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله الكريم بالتحميد والاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا إذ رأى الناس يدخلون في هذا الدين أفواجا أفواجا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا إن كنت قطعت عليكم حديثكم. كنا نتحدث في معنى سورة النصر، هل من زيادة على ما قلتم؟ وأي زيادة يريد منا أمير المؤمنين على ما قلناه؟ أمير المؤمنين يقول لك بأنه يريد أن يعرف رأيك يا ابن عباس في معنى سورة النصر. حينما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة النصر على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد أعلمه متى يموت، فهي آية موت الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، فأمره بالتسبيح والاستغفار. لله درك يا ابن عباس، لله درك، أنت والله ترجمان القرآن حقا. في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كان في موضع الحظوة والرعاية والاهتمام، وكان موضع المحبة والثقة، حيث شارك ابن عباس كبار الصحابة في المدد الذي أرسله الخليفة إلى والي مصر عبد الله بن أبي السرح، وفي خلافة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقف عبد الله مدافعا عنه أمام من خرج عليه. يا قوم، أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأي بأس؟ إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. فنبئوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أحق وأولى أم تحكيمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ تالله إنه يقول الحق. أتاكم بحجة من كتاب الله يا قوم؟ استمعوا ما يقوله، أصيخوا السمع يا قوم. وأما قولكم إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فهل كنتم تريدون أن يأخذ عائشة زوج الرسول وأم المؤمنين سبيا ويأخذ أسلابها غنائم؟ معاذ الله، معاذ الله. كيف يكون هذا؟ ابن أبي طالب لا يراوده حتى التفكير بهذا. أعوذ بالله من غضب الله، كيف لم نحسب حساب الله؟ أترى سفرة الخجل كيف تعلو وجوههم؟ إنهم يتوارون عن بعضهم بأيديهم وأرديتهم من خجل دعواهم. ما زال للحديث بقية يا قوم، فاسمعوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، إذ راح يملي الكاتب الذي يقوم بينه وبين قريش: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال مبعوث قريش: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، فاكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتم. ثم قال لكاتب الصحيفة: اكتب ما يشاءون، اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا فعلك يا ابن عباس، لله در. بلال بن رباح: يتيم بني هاشم لم تعد تعجبه آلهتنا، لا اللات ولا العزى ولا عساف ولا نائلة ولا منى ولا غيرها. كيف تعجبه وهي منصوبة في حرم الكعبة على الأرض، بينما هو يأتيه خبر السماء؟ أين صار من الثريا؟ قل أين إله السماء من آلهة الأرض؟ إله السماء أرسله إلينا لنعبده دون آلهتنا التي عبد آباؤنا وأجدادنا. لمن هذا الحبشي الذي يراقبنا؟ لا عليك منه، إنه عبد بلال يرعى الغنم والإبل. فيما تتهمسان قاتلكم الله؟ واللات والعزى ليغلبنكم محمد هذا على أمركم إن قعدتم عنه. ومن يصدقه يا أبا الحكم؟ من يصدقه؟ يقول نزل عليه الوحي في غار حراء وأمره أن يعبد إلها واحدا فقط. أي كذب هذا؟ بل أنتم الكذابون الدجالون، زعامات منفوخة كالقرب جوفاء. يا عقبة، لا تقل عنه الكذب، فوالتي ما عرفنا عنه كاذبا، إن هو إلا الصادق الأمين. ها أنت قلتها يا ابن خلف، الصادق الأمين، فلما تسخرون من مقالته؟ يا قوم، عجبا لهذا اليتيم ابن عبد المطلب، ألم يجد الوحي غيره للرسالة؟ يختاره دون زعماء قريش وسادتها. يا قوم، إذا كانت السقاية لبني هاشم والرفادة لبني هاشم والآن يخرج من بينهم نبي، فماذا يبقى لكم من منزلة بين العرب يا زعماء قريش والعرب؟ تبقى لكم الزعامة على هذه الحجارة التي تعبدون. أصبت يا عقبة، كأن هذا الحبشية يرصد علينا كلامنا. بلال، ما وقوفك هنا الساعة؟ انصرف إلى عملك، تفقد الشياه والإبل. حسنا، سأنصرف يا أمية، ولكن ليس للشياه والإبل، بل إلى ما فيه النجاة. النجاة النجاة. ماذا تقول؟ عبدي بلال يتبع محمدا على دينه؟ أيفعلها دون إذن مني؟ لقد شاهدناه أكثر من مرة يقصد دار الأرقم ابن الأرقم حيث محمد وصحبه. ها، أول الغيث قطر. إذا سكتنا على فعل عبد واحد تبعه العبيد والغلمان والإماء، ولا هيبة لنا تبقى بعد ذلك. أين هو؟ أين هو؟ أحسبه في المرعى مع الشويهات والإبل. لا بأس لا بأس، إن شمس هذا اليوم لن تغرب إلا بإسلام هذا العبد الآبق. أقدم يا بلال، أقدم. أحقا تبعت محمدا على دينه وتركت ما نعبد؟ أجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تقولها في وجهي دون خوف أو وجل أيها الحبشي يا أسود الوجه؟ أحد أحد. حسنا، أترى هذه الرمال الملتهبة وتلك الصخرة التي تتوهج حرارة ولظى؟ هذه الرمال فراشك والصخرة لحافك إن لم تكفر بدين محمد وترجع لعبادة اللات والعزى. بل الله ربي أحد أحد. خذوه، اطرحوه أرضا، أذيقوه من العذاب ألوانا حتى يكفر بمحمد أو يموت كالبهائم. خذوه. أحد أحد أحد أحد. علام هذا العناد، علام هذا العناد. أحد أحد. إيمانا بإله محمد أحد. أم تنتظر العون والسند من الأهل والعشيرة؟ أحد. ما أنت أحد. إلا عبد حبشي، ابن أمة سوداء، ليس لك إلا طاعة أسيادك أو الموت. تسمع يا أحد الوجه؟ تسمع؟ أحد أحد أحد أحد أحد. كيف هو اليوم؟ أما يزال على عناده وكفره؟ أجل يا سيدي، بل وزاد عنادا، لا يذكر سوى أحد أحد. أغرس، لا تقولها أمامي ثانية. أما كفانا واحد حتى يتبعه آخر. يا لهذا العبد، يضعني في موقف ضعيف حائر. إن أنا قتلته فلا رجولة في مقتل عبد مستضعف، وإن أبقيت عليه غدوت أضحوكة بين العرب. أمية بن خلف، أمية بن خلف عبده أسلم مع محمد، ولكن لا بأس لا بأس. هاتوا الماء، هاتوا الماء. اسمع يا بلال، لابد أنك تحترق عطشا أيها الحبشي، الشمس حارقة، لابد استنزفت ماء جسدك وحلقك. فقط اذكر آلهتنا بخير، ولك عهد أن تنال حريتك. فقط اكفر بمحمد واذكر اللات والعزى بخير. أحد أحد أحد أحد. حسنا حسنا، الأرض أولى منك بهذا الماء. اربطوه بالحبال واعطوه للصبية تطوف به حارات مكة. خذوه. أحد. تكل يد الجلاد والمجلود لا يعرف الكلل أو التعب، الضارب هو الذي يئن من الألم، والمضروب لا يعرف إلا مناجاة ربه. أحد أحد، حتى غدت ترددها شعب مكة وجبالها. أحد أحد، لم تبق من كبرياء سادة مكة شيئا. عبد حبشي لا حول له ولا قوة ولا وطن ولا أهل، هو كالشوكة في الحلق. ماذا تقول؟ أبو بكر بن أبي قحافة يعرض علينا بيعه إياه؟ أجل يا سيدي، يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أي شؤم رمان بك يا عبد السوء، أي شؤم. ولات والعزة لأجعلنك للعبيد والسادة مثلا. مهلا يا ابن خلف، ولات والعزة لن يعذب بلال بعد اليوم، إن بلالا منا، أمه جارياتنا، ولن يرضى أن يجعلنا بإسلامه حديث قريش وسخريته. أحد أحد أحد أحد. كم يدفع ابن أبي قحافة في ثمنه؟ 5 أوقيات من الفضة. فليأخذ، فولات والعزة لو أبى إلا أن يشتريه بأوقية واحدة لبعثته له. يقول لك أبو بكر، والله لو أبيتم إلا 100 أوقية لدفعتها. 100 أوقية؟ يحسب نفسه اشترى الحكم ابن هشام، أو اشترك أنت يا عقبة ابن أبي معيط؟ 100 أوقية. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ما شاء الله. أشهد ما أجمل هذا الصوت وما أحلى. لمن هو يا أخي؟ إنه بلال بن رباح، صار مؤذن الرسول بلا منازع. لك الله يا بلال، كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت جاهلا فهداك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله. كل هذا بفضل إسلامه وإيمانه، حتى عمر بن الخطاب يسميه بالسيد. ألم يقل أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا؟ بل قل حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم، المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة. هيا إلى الصلاة، وكأني أحسب المسلمين مقبلين على أمر جلل. أبو سفيان ينجو بتجارتنا، ما لنا ولقتال محمد وصحبه؟ بعد ماذا يا عقبة؟ بعد ماذا؟ بعد أن غررت بي وشهرت ودفعتني لهذا الموقف، أتتركنا لمحاربة المسلمين وتقعد في بيتك كالنساء يا ابن خلف؟ لا أحسب هذا العبد إلا قاتلي، لن ينسى أيام الرمل والسلاسل والحجارة. رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. الله أكبر الله أكبر. أحد أحد أحد أحد. ويستمر الجهاد مقارعة بالسيف والحراب تارة، وبالكلام والهدي تارة أخرى، لكن الصحبة لا تنقطع حتى ينتقل عليه السلام إلى جوار ربه. فيأتي بلال لأبي بكر ويستأذن في الرباط في سبيل الله والارتحال للشام، ولكنه يرجئ ارتحاله كرما لأبي بكر، ويهاجر زمن ابن الخطاب، ويستقر هو وأخ له يدعى أبو رويحة في الشام، ويذهب خاطبا لنفسه ولأخيه. أتيناكم خاطبين وقد كنا كافرين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. جعفر بن أبي طالب، أشبهت خلقي وخلقي، حديث متفق عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذي يشبهه خلقا وخلقا؟ إنه جعفر بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله وأحد السباقين إلى الإسلام، وأخوه علي بن أبي طالب، وكناه النبي كذلك بأبي المساكين. تالله ما شبعت من مائدة قط إلا على مائدة جعفر بن أبي طالب. اصمت يا رجل، كل أنت ساكت، فهو لا يحب المديح في حضوره حتى لا يكون عمله رياء. وأي رياء في رجل ذي حسب ونسب من آل هاشم؟ ألم نعهد بهم السقاية والرفادة وإطعام الحجيج؟ ما أعطفه على المساكين أمثالنا، انظر إنه يجلس إلينا تارة ويخدمنا بنفسه تارة ويحدثنا ونحدثه وكأنه واحد منا. سبحان الله، ما أشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر شبابه وإهابه وحلمه وتواضعه وهو السيد المهاب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كناه بأبي المساكين، ها هو يتقدم نحونا، والله إني لأجد الحرج في نفسي وهو يخدمني كأحد أولاده. أبو المساكين، وما أكثرهم في فترة حرجة من تاريخ الإسلام، حيث سادة مكة وزعماء قريش لا تأخذهم بهم رحمة ولا شفقة، ولا بد من خلاص مؤقت، الهجرة. إلى أين؟ إلى الحبشة، أرض النجاشي. أيحسبون أنهم قد أفلتوا من أيدينا بهجرتهم إلى الحبشة؟ رويدك يا أبا الحكم، وأهل الحبشة ببعيدة عنا، ولكن كيف استطاعوا الهرب في غفلة منا؟ كنا نحذركم فتقولون مساكين ضعاف لا حول لهم ولا قوة، فكيف إذا قويت شوكتهم هناك وتكاثر جمعهم ثم عادوا إلينا يناطحوننا السيادة على مكة؟ يا أبا الحكم، هم ينزلون في بلد النجاشي، ونحن سادة مكة وأكثر خبرة منهم في التعامل مع الملوك والسلاطين، ولن نعدم الحيلة في إعادتهم إلينا صاغرين طائعين. هل عندك ما تفكر به يا عتبة؟ أشر علينا. نرسل مبعوثا إلى النجاشي يحمل الهدايا النفيسة التي ينشرح لها قلبه، ثم نطلب منه شيئا بسيطا، أن يعيد معهم هؤلاء المارقين على سادتهم الخارجين عن دينهم. واللاتي والعزى أصبت. أصبت يا عتبة، تخيروا من تبعثون يا قوم. نبعث من عرف بالفصاحة والدهاء وحسن الحيلة. تقصد عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص، لا بأس لا بأس، فليكن، وليرافقه في رحلته هذه عبد الله بن أبي ربيعة. أنتم في مأمن هنا من أهل البلاد، فالنجاشي مع أنه يعتنق المسيحية إلا أنه بعيد عن العصبية والظلم. وإذا رفض الأساقفة والقصص الذين حوله أن ينصر أناسا على غير دينهم. المهم علينا بالرأس، فهو المدبر لمن حوله، وكلمته مسموعة بينهم، ويكفي أنه العادل الذي لا يظلم عنده أحد. من أجل هذا اختاره نبينا عليه السلام دون غيره أن نلجأ إليه ونهاجر إلى داره. ولكن خشيتنا من بني قومنا، لقد عرفت أن جماعة منهم حطت ركابها على شواطئ الحبشة في وفد من قريش لزيارة النجاشي. علمت هذا، وعلمت أن من يرأسهم عمرو بن العاص، ولكن إذا كان للباطل جولة فالنصر للحق. أيها الملك، إنه قد أوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. دين جديد؟ ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم واستغنيتم به عن ديننا؟ أيها الملك، من أنت أيها الشاب؟ أنا جعفر بن أبي طالب أيها الملك. تكلم يا جعفر، ولا تقل إلا صدقا. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. وبما يأمركم نبيكم هذا يا جعفر؟ أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وعما نهاكم من أمور كنتم عليها يا جعفر؟ نهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء من ربنا، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وإلى ما كنا عليه من خبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. أيها الملك، يقولون إنه نزل عليه قرآن من السماء، هل معك مما أنزل على رسولكم شيء؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. حسبك يا جعفر. وكان أمرا مقضيا. حسبك، إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أسلمهم إليكما. وماذا أصابك يا عمرو؟ أين البيان والفصاحة؟ أين الدهاء والحيلة؟ ماذا نقول لسادة قريش؟ رجعنا دونهم؟ هزمونا بقرآنهم؟ لا يا ابن أبي ربيعة، ما زال الرأس الذي أملكه فوق كتفي، وأنا ابن العاص الذي لا يقبل الهزيمة ولا يعرف لليأس بابا. فما أنت فاعل؟ غدا، تالله لأرجعن غدا للنجاشي وآتيه بما يستأصل خضراءهم. لا تفعل هذا يا عمرو، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. تالله لأخبرنه إنهم يزعمون إن عيسى ابن مريم عبد كبقية العباد. اسمع يا جعفر، ها أنا ذا والأساقفة والقساوسة من حولي نريد أن نسمع ماذا تقولون في عيسى. نقول فيه ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. المسيح عبد الله؟ يقولون عبد عبد. إن هذا هو ما قاله المسيح عن نفسه، اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، ومن سبكم أو آذاكم فعليه غرم ما يفعل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. ويعود جعفر ومن معه من المهاجرين إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصادف أن المسلمين يحتفلون بفتح خيبر، فعانقه النبي وهو يقول: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ويمضي جعفر رضي الله عنه محاربا مقداما حتى تكتب له الشهادة في موقعة مؤتة، بعد أن كان كالإعصار وسط جحافل الروم ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، الروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيت ضرابها. عمار بن ياسر في الصحراء الملتهبة من تخوم مكة، والتي يصيرها فصل الصيف أشد التهابا وتوهجا، حتى تغدو حبات رمالها تشوي الأقدام وما تلمس من جلد من يدب فوقها من بشر وغير بشر. هذه الصحراء بأتونها الحارق كانت مسرح العذاب الذي صبه سادة قريش على رأس من طالت أيديهم ممن آمن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النصيب الأكبر من هذا العذاب لعائلة من بيت واحد، هم ياسر بن عامر وزوجته سمية وابنهما عمار. ياسر يا ابن عامر، هذا جزاء من أحسن إليك، جئت وحيدا فقيرا من اليمن وزوجناك وآويناك ثم ترد الإحسان بالنكران. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صدق الله العظيم. هذا ما علمك محمد، تركت دين آبائك وهم خير منك، لنسفهن حلمك ولنضعن شرفك ولنكسرن تجارتك ولنهلكن مالك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يا فتيان بني مخزوم، جردوهم من ثيابهم واضربوهم بالسياط حتى يقروا اللات والعزى خير أم دين محمد؟ أبيت اللعن، كفاهم اليوم فقد أذقناهم الويل، لا نريد إزهاق أرواحهم. أخذتك بهم الرافة يا حذيفة بن المغيرة، لأنهم أضيافك وسمية أمتك، لك عندي خير منهم جميعا إن أمتهم. أن نعذبهم بين الفينة والفينة أشد وقعا عليهم وعلى شاكلتهم ممن تبع محمدا، ثم إن عمارا أغرق بالماء حتى كادت تخرج أنفاسه والصياط أكلت بعضا من جسده. وما فائدة ذلك كله يا حذيفة، وهم ثابتون على ما هم عليه وكأن محمدا قد سحرهم. لقد اقتربنا من عمار وطلبناه أن يذكر آلهتنا بخير، فأخذ يردد ما نقول وهو في حالة من الضعف والغيبوبة. أحقا فعل هذا يا حذيفة؟ أجل يا أبا جهل، أجل. حذيفة، ما هذا؟ المعذرة، يكاد اسمك هذا أن يكون على كل لسان في مكة. سأقطع لسان كل من يناديني به، أسمعت؟ ما هذا يا عمار؟ ما هذا البكاء يا ولدي؟ أمن عذاب الدنيا تبكي؟ لست ابن أمك، إن ذهب إيمانك يا عمار. يا أمي، كنت بالأمس أبكي جزعا على ما صنعت، ولكن اليوم أبكي فرحا لما لقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وهل قابلته يا ولدي؟ أجل يا والدي، وقد قال لي عليه السلام: عليه السلام، أخذك الكفار فغطوك بالماء فقلت كذا وكذا، فقلت له: نعم يا رسول الله. فقال لي وهو يتبسم: إن عادوا فقل لهم مثل قولك هذا. ثم تلا الآية الكريمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سمية، عمار. نعم. لا أظنني أقدر على الصمود أكثر من يومي هذا، وإن خرجت روحي لبارئها إياكما والتردد فيما نحن عليه. ولا تنسوا كلام حبيبنا عليه أفضل السلام: إن موعدنا الجنة. إن موعدنا الجنة. لقد جاء أبو جهل ومعه فتيان بني مخزوم، فالثبات ثبات. الثبات على ماذا يا ياسر؟ سنرى إلى متى تظل ثابتا. أذيقوه ألوانا من العذاب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كفى كفى، فقد صار جثة هامدة ولا جدوى من ضربه. في ذمة الله يا ياسر، موعدنا جنة الخلد يا أبا عمار. جنة الخلد؟ اكفري وآمني باللات والعزى، أعطيك ما شئت. تريدني أن أكفر؟ وأعطيك وولدك ما شئتما من مال وجاه. أريد أن أسر لك أمرا. ها أنا ذا أقترب، قولي ما شئت. أيتها اللعينة، تبصقين بوجهي؟ إلي بالحربة، إلي بالحربة. هات خديها من يدي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. في ذمة الله يا والدي، في ذمة الله يا أمي. موعدنا الجنة، موعدنا الجنة. أتقتل امرأة؟ أبيت اللعن؟ هذه جديدة على شيم العرب. غرب عن وجهي. وهذا ابن ياسر، بل ابن سمية، فلا فائدة منه. أطلقوه، لا حاجة لي به. أطلقوه، أطلقوه. لكم الله يا آل ياسر، فيكم أول شهيدين في الإسلام. هنيئا لهما، نالا وعدا بالجنة. هذا سر صمودهم على العذاب الذي لا يطيقه بشر، فقد كان عليه السلام يخرج إليهم كل يوم يحيي صمودهم وثباتهم على الإيمان، وكان يذوب رحمة بهم. أجل يا أخي، حتى بلغ من عمار أن ناداه: يا رسول الله، بلغ منا العذاب كل مبلغ. فناداه الرسول عليه الصلاة والسلام: صبرا أبا اليقظان، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويل للمشركين، ما أقسى قلوبهم! أما كفاهم حر الشمس ولهيب الرمال حتى يحرقوا عمار بن ياسر بالنار؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر به ويمر يده الكريمة على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار، كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. لكم الله يا آل ياسر، ونحن ألسنا في ضيقة وعذاب؟ نسأل الله الفرج. آمين. سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمح لنا بالهجرة إلى يثرب. هيا يا أخي، هيا نستطلع الأمر. هيا. الهمة الهمة يا شباب المسلمين، هكذا يكون التعاون. هذا ينقل الماء، وذاك ينقل الحجارة، وجماعة تصنع الحبال، وأخرى تعد النخيل. ما هذا؟ ما بك يا عمار؟ وخجلاه وخجلاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بيديه، يحمل الحجارة وينقل التراب على ظهره الشريف. عمار، هذه أخلاق الرسل يا عمار. لئن قعدنا والنبي يعمل، لئن قعدنا والنبي يعمل، لذاك منا العمل المضلل، لذاك منا العمل المضلل. اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة. أرحم الأنصار والمهاجرة، أرحم الأنصار والمهاجرة. اللهم إن يا ابن ياسر، يا ابن ياسر، أسمعت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيك؟ وما قال يا أخي؟ قال عليه السلام وهو ينظر إليك والعرق يتصبب من جبهتك: ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. أدركوا عمارا، سقط الجدار عليه. أظنه فقد الحياة. لا لا، لن يفقدها اللحظة، لقد سمعت نبوءته عليه السلام: تقتله الفئة الباغية. عمار بن ياسر امتد به العمر إلى 93 سنة، شهد وفاة النبي عليه السلام وخلافة أبي بكر، وشارك في حروب الردة، وشهد خلافة عمر وعلي بن أبي طالب، حيث انضم إلى صفه في الفتنة التي حصلت مع علي ومعاوية، وكان معاوية حريصا ألا يقتل عمار في هذه الواقعة حتى لا يكون هو الفئة الباغية، ولكن قدر الله نافذ، فاستشهد فيها وهو يردد: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. المسلسلة اليومية أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. العباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب، إنه جد الأمة، ساقي الحرمين، من آذاه فكأنما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أن ضاع وهو صغير، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت بالحرير، وكان لها ذلك، فهو أول من كساه. أما كيف إسلام العباس فهناك أكثر من رواية، إحداها على لسان أبي رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه. إذن كان يخفي إسلامه لضرورة، حتى أنه خرج في صف قريش في معركة بدر درءا لاكتشاف أمره. يوم من أيام الله أيها المسلمون، كنتم تريدون قافلة أبي سفيان فأبدلكم الله خيرا منها. الثبات، الثبات. ستشهد بدر أن للإسلام شوكة ورجال، لم نعد المستضعفين الذين يساقون للتعذيب. الله أكبر، الله أكبر. هذه رؤوس الشرك تتدعرج أمام ضربات المسلمين. يا قوم، يا قوم، احذروا أحدا من الأعداء يقرب الماء، أبقوه خلفكم لا يشرب منه مشرك. يا قوم، إن رسول الله يقول لكم: من لقي أبا البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مستكرها. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لم يغمض له جفن طيلة ليلته، كأنما يوارقه أمر، وهو الذي خرج من بدر منتصرا على عدوه. الحق معك، إنه حزين على أسر عمه العباس، وقد أسهره صوت أنينه في القيد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يميز عمه دون سائر الأسرى، سأذهب وأفك وثاقه. عجبا للعباس، كان مع الجيش في المعركة، وما رأيته يصدم أحدا من المسلمين، أيكون منا دون أن يعلن إسلامه؟ حين خفت أنين العباس سأل عليه السلام عن الأمر، فأخبرته بأنني أرخيت وثاقه، فقال عليه السلام: فافعل ذلك بالأسرى كلهم. فداك أبي وأمي يا رسول الله ما أعدلك. مما يؤيد هذه الرواية أنه رضي الله عنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودودا مدافعا عنه حتى قبل إسلامه، ويتجلى موقفه هذا في بيعة العقبة الثانية حين وفد 73 رجلا وامرأتان لبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا عليكم يا قوم، فلننتظر قليلا، لابد وأن محمدا آت، إنما أخره الحذر والتخفي عن قريش. انظروا، أليس ذلك هو ومعه آخر من رجاله؟ إنه عمه العباس، فهو موضع ثقته. أهلا بأبناء عبد المطلب. يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا، فهو في عز من قومه ومناعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه. كيف نسلمه يا ابن عبد المطلب وما جئنا إلا لنصرته؟ وسنمنعه كما نمنع أهلنا وأطفالنا، وسنحارب دونه أيا كان. إذن صفوا لي الحرب، كيف تقاتلون عدوكم؟ تكلم يا عبد الله بن عمرو. نحن والله أهل الحرب، غذينا بها ومرنا عليها، وورثناها عن آبائنا كابرا فكابر، نرمي بالنبل حتى تفنى، ثم نطاعن بالرماح حتى تكسر، ثم نمشي بالسيوف فنضارب بها حتى يموت الأعجل منا أو من عدونا. مرحى مرحى، أنتم أصحاب حرب إذن، فهل فيكم دروع؟ نعم، لدينا دروع شاملة. إذن فأنتم صامدون للحرب حين تقوم. أرى وجه النبي يتهلل بشرى، فلنعقد البيعة على بركة الله. إنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبمنزلة والده، وهو موضع ثقته ومأمن سره، ومع كل هذا التقارب إلا أنه كان واحدا من المسلمين حينما يحسم الأمر. ها هي مكة يفتحها الله أمام حاملي لواء كلمته، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ويصلي بداخلها. ما بك يا أبا الفضل؟ ما بك واقف على باب الكعبة أتنتظر أحدا؟ بلى، أنتظره صلى الله عليه وسلم أن يفرغ من صلاته. كأني بك تطلبه حاجة يا ابن عبد المطلب. أجل، ولا أخفي عليك، آمل في الحصول على مفتاح الكعبة لأحوز شرف السدانة. تعجبني صراحتك يا أبا الفضل، تنافسني على هذا الشرف؟ أما كفاكم آل هاشم ما حباكم الله من سؤدد؟ أما كفاكم شرف النبوة والسقاية والرفادة ورفيع النسب حتى تنافسون على سدانة الكعبة؟ لك الله يا عثمان، حملتم مفتاحها عهدا من زمان ولا وجاء عهد. على كل يعود الأمر له عليه السلام، وما أنا له بمخالف. ها هو يفرغ من صلاته ويهم بالخروج. يا رسول الله، أعطني المفتاح واجمع لي السدانة مع السقاية. إنه يشير إليك بأن وحيا سيأتي أن الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وينادي الرسول صلى الله عليه وسلم على عثمان بن طلحة سادن الكعبة، فيعطيه المفتاح قائلا له: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. هذا هو الرسول، وهذا عدله، وهذا حكم الخالق العادل في خلقه. لا فضل لعربي على عجمي، ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى. ويأتي يوم حنين، لنعرف حقيقة هذا الصحابي الذي يجعل من نفسه فداء لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه معركة فاصلة بين المسلمين وجموع ثقيف وغضفان. عيوننا تقول إنهم خرجوا بأموالهم ونسائهم طامعين بهلاكنا، ولكن لا نرى منهم أثرا. لعلهم رأوا هذه الكثرة من جيش المسلمين فانهزموا أو لزموا ديارهم. نحن نزيد عن 12,000 مقاتل. لن نغلب اليوم من قلة، ولكن ها قد وصلنا وادي تهامة ولا نرى لهم أثرا أو نسمع لهم حسا. المسلمون، ما بالكم تنفضون عن نبيكم؟ يا معشر الأنصار، هلموا إلى رسول الله، إنه يناديكم ويقول: إلي إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بارك الله همتكم، وما هي إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الآن حمي الوطيس حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وفي عهد الخليفة عثمان ينتقل إلى جوار ربه رضي الله عنه، وقد خرجت أفواج الناس لتشييعه ليرقد في ثرى البقيع، رحمه الله رحمة واسعة. سالم مولى أبي حذيفة. هل سمعتم بعبد رقيق يتخذه سيده ابنا ثم أخاه، يعيشان معا ويموتان معا؟ هذا العبد الرقيق الذي رفعه إسلامه من درجة العبودية ليكون أحد الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنهم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. تعال يا سالم، أمرك مطاع يا مولاي. سالم، أما وقد جمعنا الإسلام بحمد الله ونعمة منه فلم أعد مولا لك، ولا أنت بعبد عندي، بل كلانا عبدان من عبيد الله. ولو يا سيدي، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أنت شريف من أشرف قريش وزعيم من زعمائها، وما أنا إلا عبد لك، حتى أنني لا أعرف أبا في هذه الدنيا. أنهيت كلامك فاسمع إذن. حكاية الشرف والزعامة التي تدعيها تركتها لوالدي عتبة يتحلى بها، بعد أن أنكر علي إسلامي واتباعي للمصطفى صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم، فأنا لا شرف لي إلا الإسلام مثلك تماما. وأما ما يلهج به لسانك من عبد وعبودية فإنك حر لوجه الله تعالى، لا تدين لي بشيء. سيدي أبا حذيفة، انتظر انتظر بقية الأخيرة، حيث تقول إنك لا تعرف لك أبا على هذه الدنيا، فهل تقبل بي أبا؟ فأنا أقبلك ابنا. هذا كثير يا سيدي، كثير على مسكين مثلي. يا قوم يا قوم، يا أشراف مكة وسادتها، ألا فاعلموا جميعا أن سالم حر لوجه الله، وأنني اتخذته ولدا، فهو سالم بن أبي حذيفة ابن عتبة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. سالم يا ولدي، ما بك تنظر لي هكذا؟ لا أدري أهي نظرات فرح أم حزن أم ماذا؟ فعلا يا مولاي. عدت لهذه الكلمة، أما اتفقنا أن تناديني يا أبتي؟ لهذا أنظر إليك هكذا، ولا أدري أفرح له أم أحزن، ولكنه الإيمان بما شاء سبحانه وقدر. ما الأمر يا سالم؟ جعلتني والله في ريبة من الأمر. نزل قرآن جديد على نبينا صلى الله عليه وسلم يحرم التبني بين المسلمين ويبطلها من عادة. ولكن كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتبنى زيدا؟ ألا يدعونه زيد بن محمد؟ كان، أما الآن فهو يدعى لأبيه زيد بن حارثة. فاجأتني والله يا سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. إذن فإخوانكم في الدين، وإذا أنت أخي يا سالم. أخي، أتسمع؟ نعم الأخ والله، وحيث لا أعلم أبا لي فأنا سالم مولى أبي حذيفة. أخي سالم، ما أجملها من كلمة، وما أجملها من قرابة. أخوة في الدين ليس أقوى وشيجة منها. وبما أنك تفخر بها فأنا لي أن أفيك حق الأخوة. كل هذا ولم تفني حقها، سامحك الله وإياي. سأبحث لك عمن بها تكمل دينك. سالم، ما بك تصمت؟ أدرك ما تعني، وأي فتاة أو امرأة تقبل بعبد رقيق مثلي؟ بل سيد من سادات المسلمين، وحافظ من الحفظة، وعالم من العلماء. أي فتاة تفخر أهلها بأن تقترن بحجة الأمة مثلك؟ تقول هذا لأنك تحبني، وأحبك والله في الله. لست أنا من يقول، بل هو نبينا صلى الله عليه وسلم من يقول فيك: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. حسنا حسنا، والحمد لله على ما أعطى، وله الحمد على ما أخذ. وعروسك موجودة. نعم، عروسك موجودة، من أشراف قريش وسادتها، ابنة أخي فاطمة بنت الوليد بن عتبة. هذه عظمة الإسلام، لا سيد ولا مسود، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، والكل يجمعه أواصر الدين الواحد، لا يكاد يرى منكرا إلا ويعمل على زواله بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم لك الحمد على هذا الفتح المبين. من كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى البلد الذي أخرج منه فاتحا منتصرا هذا النصر الذي له ما بعده؟ والحمد لله أن دانت لنا مكة وما حولها من قرى وقبائل. ولكن ما صنعه ابن الوليد كان وصمة في جبين هذا الفتح الذي أراده عليه السلام دون إراقة دماء. كان مثالا للقائد السمح النبيل. لم يصدق أهل مكة هذا الصفح عنهم حين قال لهم عليه السلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. حقا إنه كريم وابن أخ كريم. هذا الخلق الذي أحببت خالدا أن يتبعه، لا أن يعمل السيف في الرقاب مما حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يستغفر ربه قائلا: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ولكنك لم تهادنه أو تسكت على فعلته، لقد أغلظت له القول. كان حريا بمثلي أن أنكر عليه ما فعل. أليس لنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام نبراسا حين يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتكون خلافة أبي بكر، وترتد بعض القبائل، ويظهر بعض دعاة الباطل، وكان أكثرهم شراسة مسيلمة الكذاب، وكانت معركة اليمامة. أخي سالم، تعال نتعاهد على الشهادة في سبيل الحق. ملتقانا جنة الفردوس بإذن الله. واهدك يا أخي أبا حذيفة، ما خذلتني يوما لا في سلم ولا في حرب. هذه حرب بين التوحيد والشرك، بين الحقيقة والزيف، ونحمد الله أن يسر لنا قائدا كخالد بن الوليد. آن الأوان لنخوض غمارها. هيا هيا يا أخي. يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم، زينوا القرآن بأعمالكم. كانت معركة شرسة انتهت بقتل مسيلمة الكذاب، ولكن الثمن لم يكن رخيصا. لا عليك يا أخي، هي ضريبة الشهادة بإذن الله. ما فعل أبو حذيفة؟ استشهد. فاضجعوني إلى جواره. إنه إلى جوارك يا سالم، لقد استشهد في نفس المكان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. سعد بن معاذ. من ذاك الرجل الجسيم فارع الطول يمشي على عجل؟ وهل في المدينة من لا يعرف السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن جبل زعيمي الأوس والخزرج؟ يا رجل، أعرفه حق المعرفة، ولكن لم أشهده عمري بهذه اللهفة. ترى أي أمر يشغله؟ إنه يقصد بيت ابن خالته أسعد ابن زرارة، فقد استضاف رسول محمد. رسول نبي مكة في بيت ابن زرارة؟ وهل يقبل ابن معاذ أن يأتي رجل من مكة يخرج أهل يثرب عن دينهم الذي ارتضاه آباؤهم وأجدادهم؟ لا أظن سعدا إلا مخرجا هذا الوافد إلى حيث كان. تعال الآن لنقترب قليلا. اسمع يا ابن خالتي، إن كان ضيفك يريد مبيتا وقرا فنعم المبيت أنت، أما إذا جاء ليردكم عن آلهتكم فلا والتي لا يقيم بيننا ساعة. يا ابن خالتي لا تفضحني في ضيفي، إنه مصعب بن عمير، ولا أخفي عليك شيئا، هو مبعوث محمد بكلام نسمعه لا بسيف يرفعه علينا. أما لنا من آذان تسمع وعقول تميز الصالح من الطالح؟ بهذا أصبت، نظرني أن أسمع ما جاء به، واعذرني يا ابن خالتي فيما بدأت. لا عليك، تفضل، الرجل ما زال يحادث ضيوفا عندي. ما بك يا ابن خالتي؟ ما أرى إلا أن الله قد شرح صدرك للإيمان. يا لحلاوة كلامه وصدق قوله، أحس نورا قد دخل قلبي وأبدل علي عقلي. عهد إن رأيت ابن عبد الله أن أمد يدي مسلما شاهدا أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، وأبلغ بني الأشهل جميعا أن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. إنه سيد الأوس في يثرب، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل سيد الأنصار فيها، سعد بن معاذ بن النعمان من بني الأشهل، وكنيته أبو عمرو. إسلامه كان فتحا للإسلام، حيث الهجرة من مكة للمدينة التي احتضنت المسلمين في سلمهم وفي حربهم. لما كل هذا الاستعداد؟ هل نحن خارجون لحرب؟ أنواجه جيشا أم قافلة أموال ومتاع؟ والقافلة أليس معها من يحميها؟ ولكني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في كامل عدتهم. يا أخي لا تستهن بأبي سفيان ومركزه، وما أدرك أن قريشا تخرج إلينا إذا علمت بخروجنا لملاقات القافلة. أجل أصبت، لهذا حرص عليه السلام على موافقة الجميع مهاجرين وأنصار، فما يزال يردد أشيروا علي أيها الناس. أجل، وقد تكلم المقداد بن عمرو ثم أبو بكر الصديق فعمر بن الخطاب، وقد أحسن كل منهم القول، لكن ما زال عليه السلام يردد أشيروا علي أيها الناس. ها هو سعد بن معاذ يتململ كأنه يريد الكلام. والله كأنك تريدنا يا رسول الله. يقول عليه السلام: أجل. إن رسول الله يجيب ويقول: أجل. يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. أرأيت؟ ها هو وجهه عليه السلام يفيض بشرا، اسمع إليه وهو يقول: أبشروا، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ويشهد سعد بن معاذ معركة أحد، ويكون من القلة القليلة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنه، ولكن دوره في معركة الخندق كان أكثر عظمة وأشد تأثيرا. يا ابن معاذ، لقد كنت لنا حليفا وكنا نضع يدنا في يدك، حللت أو رحلت، أما وقد سرت مع محمد فلا أحلاف بيننا. يا رجال بني قريظة، أنا لا أطالبكم بحلف بيني وبينكم، ولكن أطالبكم الوفاء بعهد قطعتموه لمحمد رسول الله. هذا قبل أن تخرج له قريش وغطفان، أما اليوم فلا عهد لمحمد عندنا ولا عقد. لقد عهدتموه بألا تناصروا عليه أحدا، تنقلبون عليه إذ رأيتموه في موقف ضعف. أنت قلتها، في موقف ضعف. هل نتبعه ونترك قريشا بعددها وعدتها وغطفان بكثرة رجالها وأموالها؟ إذن هي الخيانة والغدر. لا بأس لا بأس، على الباغي تدور الدوائر. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تحفرون خندقا؟ أجل، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفره بعد أن أشار عليه سلمان الفارسي بذلك، حتى ندرأ خيل قريش عنا. نعم الفكرة الصائبة والله، ولكن عار علينا أن نراه عليه السلام يعمل بيديه ولا نعمل معه. إنه يعد للحرب عدتها، فها نحن نحفر الخندق وهو يحاول أن ينقص عدد المهاجمين، فهو قد فاوض غطفان على أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب، ولهم مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة. ماذا تقول يا رسول الله؟ أهذا رأي تختاره أم وحي أمرك الله به؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أمر أختاره لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا من مدينتنا تمرة إلا قرا كرما وضيافة أو بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، ووالله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. وتشهد المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيرا رهيبا لم تشهده من قبل، فها هي جموع الأحزاب تزحف نحوها، لا يفصلهم عنها سوى هذا الخندق، ومن خلفهم بني قريظة قد خانوا العهد، والوا قبائل العرب على المسلمين، ولكن المسلمين لبسوا لهذه الحرب لباسها، وها هو سعد يخرج بسيفه ورمحه منشدا. لبث قليلا يشهد الهيجا جمل، ما أجمل الموت إذا حان الأجل. أدركوا سعد بن معاذ، فقد أصيب بسهم في ذراعه. لقد رماه ابن العرقة، عرق الله وجهه بالنار. يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمله إلى المسجد، انصبوا له خيمة واسعوا على تمريضه. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا للشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. السلام عليك يا رسول الله، أما إني لأشهد أنك رسول الله. المسلسلة اليومية، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يثرب تزدهي بأنوارك. لم تعد يثرب يا أخي، لا تثريب عليك، بل هي مدينة رسول الله، المدينة المنورة ببهائه صلى الله عليه وسلم، تجمع أنصارا ومهاجرين أخوة في الدين والدنيا. ترى عند من ينوي عليه السلام الضيافة؟ بعد أن اجتازت ناقته دور بني سالم بن عوف. قل اجتازت ما بعدها من دور بني بياضة ثم حي بني ساعد بن الحارث بن الخزرج وحي عدي بن النجار، كلهم يطمح أن ينال شرف استضافته عليه السلام. انظر هذا سليط ابن قيس يعترض الموكب مع رجال معه. يا رسول الله، هلم إلى أخوالك، أقم عندنا، فلدينا العدد والعدة والمنعة. يقول صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. أما سمعتم يا قوم؟ خلوا سبيل الناقة، أفسحوا الطريق أمامها ولنرى أين تبرك. النبي عليه السلام يفوض أمره لخالقه داعيا: اللهم خر لي واختر لي. الناقة تقف، الناقة تقف، سبحان الله، كأن شيئا ما أوقفها. بركت بركت، يا لله، تنهض وتطوف بالمكان، تبرك ثانية في تبركها الأول، تستقر، إنها تستقر. دار من هذه؟ أليست دار بني مالك بن النجار؟ أجل يا أخي أجل، وها حفيد مالك بن النجار يتقدم ويحمل الرحل. هنيئا لك يا خالد بن زيد بن مالك، هنيئا لك حظك الوافر بنزول النبي في دارك يا أنصاري. خالد بن زيد ابن كليب ابن مالك بن النجار، المعروف باسمه وكنيته بأبي أيوب الأنصاري، شهد بيعة العقبة، وآخى النبي عليه السلام بينه وبين مصعب بن عمير، أول سفير لدولة الإسلام ومعلم الناس القرآن. يشاء القدر الإلهي أن يكون مبرك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مربد لغلامين من بني النجار، حيث كان الحرم ومركز المدينة. هنيئا لك أبا أيوب هذا الفوز وهذه الكرامة. حق لك أن تفرح، نحن نطمح بمجاورته عليه السلام وأنت تستضيفه في بيتك. أما فرحي فلا أخفيه، وغبطتي اليوم فاقت ما قبلها. ما كنت تحلم يوما بظفر كهذا يا أبا أيوب؟ بل اليوم ظفرت بأكثر، ظفرت بأكثر. وحتى أبين لكم، فقد كان عليه السلام لا يقبل السكن في العلو، وهذا ما أرقني وأم أيوب حتى كان هذا الصباح. فقلت له عليه السلام: يا رسول الله، إنه ليس ينبغي أن نكون فوقك، فانتقل إلى الغرفة العلوية. وقد وافق عليه السلام على ذلك، وانتقل إلى الطابق العلوي، ونزلت أنا وأم أيوب إلى الطابق السفلي. ويلك أبا أيوب، كيف قبلت أن تعلو عليه عليه السلام؟ قلت لكم حاولت كثيرا، لكنه عليه السلام كان يقول لي: يا أبا أيوب، أن ارفق بنا وبمن يغشانا، أن نكون في سفل البيت. ولكنه وافق أخيرا عليه السلام، فكيف تريدونني أن أخفي فرحتي هذه؟ بل أعلنها على الملأ، فكلنا نحبه عليه السلام ونحب من يحبه. إنما نغبطك على هذا التكريم، ونسأل الله أن يعينك على القيام بواجبه عليه الصلاة والسلام. تالله ما أحدكم وصل محبتي له أن أتتبع موضع يده في الطعام فنأكل منه أنا وأم أيوب، نبتغي البركة. حتى كانت ليلة بعثنا إليه بعشائه عليه السلام، وقد جعلنا له بصلا أو ثوما فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئته فزعا، فقال: إني وجدت فيه هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، أما أنتم فكلوه. فأكلناه ولم نضع له تلك الشجرة بعد. ستظل جارا له عليه السلام، فقد أشرف بناء المسجد على التمام، وبجانبه حجرة له صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك أبا أيوب، هنيئا لك، هنيئا لك أبا أيوب. لا يصيبك السوء أبا أيوب، كيف نلت هذا الوسام منه صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، التقطت شعرة من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصت ألا تصيب الأرض، فجعلتها بالحفظ والصون. فدعا لي عليه السلام بهذا الدعاء: ألهذا تخوض المعارك غير هياب من الموت يا أنصاري؟ كيف يهاب الموت وهو محصن بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السوء لا يصيبه؟ مهلا يا إخوتي مهلا، ما أنا إلا جندي من جنده عليه السلام، كيف أرضى له خوض القتال ومواجهة الطعان ولا أكون معه؟ هذا مشهود لك يا أبا أيوب، فقد شهدت معه كل غزواته عليه الصلاة والسلام. وحرصت أن أشهد غزوات الخلفاء الراشدين من بعده ما عدا واحدة يا أبا أيوب. ها؟ لا تذكرني يا أخي لا تذكرني، سامحني الله وغفر لي، معركة واحدة لم أشهدها، يا لحمق نفسي، كان ذلك بسبب اعتراضك على إمرة الجيش حين أسندت لشاب صغير السن. حسبك يا أخي حسبك، ادعو لي أن يغفر الله لي زلتي، ما علي من استعمل علي، ما علي من استعمل علي. غفر الله لك أبا أيوب، هي المرة الوحيدة التي لم تطع أمرا كنت تتخذه شعارا وهداية. أجل، شعاري كان دوما انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله. لهذا ما كنت إلا خفيفا أو ثقيلا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي خلافة الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو أيوب الأنصاري من المناصرين له، فشهد معه وقعتي الجمل وصفين. وحينما خرج علي كرم الله وجهه إلى العراق، جعله واليا على المدينة التي استضاف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خلافة معاوية انضم إليه وخرج في جيش يزيد بن معاوية، الجيش الذي خرج لفتح القسطنطينية. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. لا عليك يا سيدي، لا يصيبك السوء إن شاء الله. السوء أن أشهد غزوات ومعارك وأموت على فراش داري دون أن أشهد فتح بلاد الروم الذي جئنا له. قدرك يا سيدي أن تغادر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه، فالعراق والشام، وأن تشهد ما تشهد في القسطنطينية. كأني أسمع حركة بالباب. أجل يا سيدي، هذا مولاي يزيد بن معاوية. أيسمح لي مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستضيفه لحظات؟ أهلا بك يا يزيد، تفضل، كلنا ضيوف على هذه الدنيا. كيف حالك يا أبا أيوب؟ حالي حال المقبل على ربه، الخائف من عظم ذنبه. فما نفعل نحن يا أنصاري؟ لله درك، أمن خدمة أؤديها لك؟ أجل يا يزيد، أريد منك خدمة، وعاهدني على إنفاذها. لك ذلك يا أنصاري، مرني. إن أنا مت فاحملني، ثم صغ في أرض العدو وتوغل فيها ما وجدت مساغم، ثم ادفني وارجع. كان ذلك سنة 50 للهجرة أو تزيد قليلا، وعمل يزيد بالوصية، فأخذ مجموعة من فرسانه وتوغل في أرض العدو ليلا ودفنوه رضي الله عنه. ثم أمر يزيد بالفرسان تقبل وتدبر حتى عفى أثر ما حفروا. ويشاء الله تعالى أن تكون هذه الأرض ضمن الفتح المبين، ولم يعد أبو أيوب غريبا في أرض الأعداء. هذا وعد الله لرجل أمضى حياته في سبيل الله. معاذ بن جبل. دافع عن نفسك أيها الرب الذي يعبدك الجهلة، خذ هذه على ذراعك الأيمن وأخرى على الأيسر. لما لا تحرك ساكنا؟ الضربة التالية على أم رأسك. دافع عن نفسك، هيا أرحني منك ومن شاكلتك. يا لك من رب صنعه البشر وحطمه واحد من البشر هو أنا. معاذ بن جبل، ماذا تفعل في فناء بيتي؟ كما ترى جئت زائرا، ألا يتزاور الأحباب؟ ولأنك تحبني تحطم الصنم الذي أعبد. ها أنت قلتها، لأني أحبك لا أرضى لك أن تعبد وثنا، حجرا صنعته أيدي الناس. هذه عادتك يا ابن جبل، ما أن يقع صنم تحت ساعدك إلا وأعملت فيه المعول تحطيما وتهشيما. لا يا صاحبي لا تظلمني، لقد أنذرته، قلت له دافع عن نفسك فأنت رب يعبد، فلم يحرك ساكنا. إذا كان لا يستطيع الذود عن نفسه فكيف يذود عنكم أنتم يا من تعبدونه؟ وإذا كان لا ينفع نفسه فكيف ينفعكم؟ كفاك تقريعا لنا ولآلهتنا، وجدنا آباءنا وأجدادنا يفعلون ففعلنا. ألم تجد عند آبائك وأجدادك عقولا تميز بين خالق ومخلوق؟ لن أبوح لك بسر، إذا قلت لك إني كنت له كارها، ولولا عتاب القوم ما أبقيته ساعة في بيتي. إذا اشكرني يا أخي أن خلصتك مما تكره. قل لي يا أخي، أليست هذه دار ابن زرارة أسعد؟ بلى هي ذاتها. أتريد أن تتبعه وصاحبه في دينهم الجديد؟ دين جديد؟ ومن أين جاءوا به؟ أما يكفي يثرب ما بها من أصنام تعبد؟ لا، أسعد وصاحبه مصعب لا يعبدون صنما ولا وثنا. لا يعبدون الأصنام ولا الأوثان؟ ماذا يعبدون إذن؟ إنهم يعبدون الرب الخالق الواحد الأحد خالق كل شيء. ما أحسبك إلا تتبعهم، فهذا كلام جديد على يثرب وأهل يثرب. الحقيقة أنا أستمع لما جاء به مصعب بن عمير من عند محمد. محمد نبي مكة؟ سمعت به وأحببته من قبل أن أراه، فهو مثلي لا يحب الأصنام. ولكن قل لي يا هذا، أين تضعون ربكم الذي تعبدون؟ إلى هنا إله السماوات والأرض لا تدركه الأبصار وهو محيط بكل شيء. إلهنا خالق الكون أعظم وأجل من أن يطاله بشر بصفاتهم التي ينعتون. الله، هذا هو الرب الذي يعبد والذي أبحث عنه طويلا. قل لي يا أخي، تفضل، هل بالإمكان مشاركتكم السماع؟ إذا كنت موقنا بأن الإله واحد هو الله فمكانك صدر البيت. كان من السباقين في الإسلام ومن الذين صافحوا يد المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة، وربما كان أصغر من بالوفد القادم لمبايعة عليه السلام. ويحسن إسلامه ويعظم تحصيله في الفقه وعلوم الدين حتى استحق شهادة معلمه ونبيه الذي جمع الحكمة كلها حين يقول فيه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لله درك يا معاذ، كيف بلغت هذه الدرجة دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي لا تبخس حق الكثيرين من صحابته عليه السلام، فالعلماء كثر والمحدثون عنه كثر، وما أنا إلا غارف مما غرفوا من هذا النبع الطيب. ولكنك وحدك من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلم أمته بالحلال والحرام. هذا من فضل الله ومنته وبتوجيه منه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأنا كثير الذكر والشكر وحسن العبادة. أخلص من كلامك أن النبي خصك بشيء. نعم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا معاذ إني لأحبك في الله، فقلت له بأبي وأمي أنت يا رسول الله وأنا والله أحبك، فقال أوصيك يا معاذ ألا تدع بعد كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما أجمله من دعاء. الأجمل منه أن تصيره عملا وشاغلا لك في نهارك وليلك. مبارك لك اجتهادك لتبلغ أعلم أمته في الحلال والحرام، هذه المرتبة هي التي أهلتك أن تكون موفده إلى اليمن. نعم، ولكنه عليه الصلاة والسلام اختبرني قبل أن يسند لي هذه المهمة حين سألني بما تقضي يا معاذ، فأجبته قائلا بكتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد في كتاب الله قلت أقضي بسنة رسوله، قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تجد في سنة رسوله قلت أجتهد رأيي لا آلو. لله درك، لله درك، أحط بكل معطيات القضاء، لابد أنه عليه السلام فرح بمقالتك هذه. نعم يا أخي، تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. أيها الناس احذروا زيغ الحكيم وعرفوا الحق بالحق، فإن للحق نورا، تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا. ما شاء الله، ما شاء الله، زادك الله علما وفقها يا صاحب رسول الله. أشكروا الله يا قوم أن هداكم لدين الحق، وأن بعث لكم عليه السلام من يفقهكم في دينكم ويعلمكم الحكمة ويقضي بينكم بالحق. اللهم لك الحمد ولك المنة على نعمة الإسلام والإيمان. علمني يا ابن معاذ، علمني فتح الله عليك. وهل أنت مطيعي إذا علمتك؟ إني على طاعتك لحريص إن شاء الله. صم وافطر وصلي ونم واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا مسلما، وإياك ودعوة المظلوم. بارك الله بك يا ابن جبل، علمتني ما إن عملت به كسبت دنياي وآخرتي. وتشاء الأقدار أن ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، ومعاذ لم يزل باليمن يقوم بالواجب الذي ألقاه عليه السلام على كاهله، ويقوم بواجبه خير قيام، ولكن لا بد للدر أن يعود لموطنه، فيعود رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق، وكان لعودته حكاية. يا ابن جبل، قيل إنك عدت بثروة لا بأس بها من اليمن. أجل يا أخي، فإن الله سبحانه أحل الكسب الحلال، وما على المرء أن يعمل لما يبقيه في دنياه. هذا ما جعل ابن الخطاب يطلب من الصديق مشاطرتك في ثروتك. أجل، ولم يمهلني، بل جاءني مطالبا اقتسام بيت المال لثروتي. ورفضت ذلك. أجل، يعلم الله أني طاهر الكف طاهر الذمة، لم أكتسب إثما ولم أقترف شبهة، فكيف أقبل عرض عمر؟ ولكنك وافقت أخيرا. أجل يا إخوتي، فلقد رأيت في منامي أني أخوض حومة ماء أخشى على نفسي الغرق، حتى جاء عمر وخلصني. فلما كانت الغداء ذهبنا معا إلى أبي بكر وطلبت مشاطرته مالي، فقال رضي الله عنه لا آخذ منك شيئا، فقال عمر رضي الله عنه الآن حل وطاب. لو كان معاذ بن جبل حيا ووليته ثم قدمت على ربي عز وجل فسألني من وليت على أمة محمد، لقلت وليت عليهم معاذ بن جبل، بعد أن سمعت النبي يقول معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة. هذا كلام الخليفة الراشد عمر الفاروق، الذي حزن على وفاة معاذ كل الحزن حين وصله خبر وفاته بالمرض الذي لا يبقي ولا يذر. الطاعون. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا للراحة والرفاه، ولكن للظمأ والتعب ومكابدة الصعاب ونيل المزيد من العلم والطاعة والإيمان. سلمان الفارسي. ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم، أوتي العلم الأول والعلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. هذه كلمات من باب مدينة العلم، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. شهادة حق يتوجها على هامة صحابي جليل. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. إياك يا بني، إياك أن تغفل عينك عن شعلتها، فلتبقى أمام ناظريك تتراقص، حذاري أن تنطفئ وإلا غضبت عليك الآلهة. يا أبتي، أيكون إلها يعبد ونحن من يحافظ على بقائه؟ ما هذا الكلام يا ولدي، ما هذا الكلام؟ إياك والتجديف، إياك أن تتكلم بما يغضب النار المقدسة، وإلا طالتك بحرها إن لم تطلت بلهيبها. أما يكفي أنك تحبسني في البيت كما الجارية؟ إنني أعمل ليلي ونهاري لخدمة النار التي تسميها مقدسة، ولكن إلى متى؟ ألا يعجبك أن تكون قاطن النار الذي ينالك الشرف خدمتها؟ انظر، انظر كم من الشباب أمثالك يتمنى خدمتها. سئمت يا أبتي، سئمت، سئمت هذه النار وسئمت سجني. كلما زدت معرفة بالمجوسية كلما زدت ضياعا وشرود فكر. بني، محب المسلسلات، بني مغربي، أنت أغلى عندي من كل ما أملك، وما حبستك إلا لحرصي عليك، وما رغبتي في خدمتك النار إلا لأفخر بك ولأجعلك دهقان هذا البلد من بعدي. أبتي، إن كنت تحبني حقا فأطلقني، أطلق جسدي من القيد وأطلق روحي وفكري، دعني، دعني أبحث عن ذاتي. لا عليك يا ولدي، لا عليك، اذهب إلى الضيعة، روح عن نفسك، فهناك ستخلو لك نفسك وروحك. ما هذا المبنى يا أخي؟ وأرجو المعذرة، فأنا غريب قادم من مدينة بعيدة. لا عليك، أهلا ومرحبا بك في كنيستنا، في بيت الرب. بيت الرب؟ ولكنني لا أرى نارا لديكم تعبدونها. لك الله يا هذا، نحن نعبد الخالق، خالق النار، ولا نعبد النار التي خلقها الله. الله، ما أجمل ما تعبدون، إن دينكم خير من ديننا الذي نحن عليه، هل تسمحون لي بصحبتكم قليلا؟ قليلا أو كثيرا، فأنت كما قلت لك في بيت الرب، وأهلا بك ما شئت الإقامة. أين كنت؟ أين كنت؟ أرسلت في طلبك ولم أجدك في الضيعة. مررت بقوم يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من أمرهم وصلاتهم، ورأيت أن دينهم خير من ديننا. أي بني، دينك ودين أبائك خير من دينهم؟ كلا والله، ما هو بخير من دينهم يا أبتي؟ الله، تقول، تقول الله، تقسم بغير النار يا ابن الكاهن ويا قاطن النار؟ أيغضبك قول الحقيقة يا أبي؟ لست أمل لك حتى ترتدع عن غيك هذا وتعود لعبادة النار المقدسة حتى ترضى عنك. هذه هي الحقيقة التي أعرف، وحتى يعود لك رشدك ستبقى رهين حبسك وقيدك. إلي بالأغلال أيها الخادم. يعز علي سجنك وقيدك يا سيدي، ولكن ما باليد حيلة. أعلم أنك خادم مأمور، ولكن إن كنت تحبني فأريدك في مهمة. روحي فدا لك يا سيدي. أريدك أن تذهب إلى الكنيسة التي بطريق الضيعة. أعرفها يا سيدي، إنهم نصارى لا يعبدون النار التي نعبد. أجل، أعرف هذا. قل لهم إني على دينهم ويمنعني قيدي من الوصول إليهم. أنت على دينهم؟ لا أخفي فرحي بك يا سيدي، فأنا أتردد عليهم. حسنا، لا تضع الوقت في الحديث. قل لهم إذا كانت لديهم قافلة إلى بلاد الشام فليرسلوا في طلبي. هيا، عسى أن أجد في الشام ضالتي. أيها الفارسي تعالى، ألا تريد حضور جناز الأسقف؟ أو مات الأسقف؟ ألا ترى الحزن يعم الجميع والكل مشغول بمراسم الدفن؟ ولكن ما لي لا أرى شيئا من الحزن على وجهك لموت أسقفك. ألا تدعي النصرانية وخدمة الكنيسة؟ بلى والله، خدمت الكنيسة مخلصا، أما هذا الأسقف فهو رجل سوء. وقبل أن تغضب سأدلكم على مكان كنزه، فقد كان يأخذ منكم الصدقات ويكنزها لنفسه. أحمد الله أن أبدل الكنيسة بأسقف مثلك. الحق أقول، لم أجد من هو خير منك لدينه، ولا أعظم رغبة في الآخرة، ولا أكثر زهدا في الدنيا ودأبا على العبادة. أعلم أنك تحبني مخلصا يا ولدي، وأنا كذلك أحبك في الله، ولكن لكل حي أجل، وقد حضر قدري. إلى من توصي بي يا أبتي؟ هي بني، ما أعرف أحدا من الناس على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل. واعلم يا بني أنه قد أضلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل. أيها الركب، من أميركم وإلى أين وجهتكم؟ ماذا تريد أيها الشاب؟ نحن ذاهبون إلى جزيرة العرب. جزيرة العرب، أرض ذات نخل بين حرتين، أتحملوني معكم؟ لكل شيء ثمن يا هذا، أليس كذلك يا مساعدي؟ أجل يا سيدي، ما جئنا إلا لطلب المال، سواء بالشراء أو البيع. أعطيكم بقراتي هذه وغنماتي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم. أنا موافق، هيا استعد للسفر. سيكون عبئا علينا يا سيدي، مع أن ما دفع ليس بالقليل. يا لك من مساعد أحمق، نأخذ الفتى ونأخذ بقراته وغنماته، وإذا ما وصلنا إلى وادي القرى بعناه لأحد التجار اليهود، نحسبه بضاعة نحملها. نبيعه؟ لما لا؟ هو ليس أفضل من النبي يوسف حينما باعته القافلة لعزيز مصر؟ فهو ليس إلا غلام فارسي، والتاجر اليهودي لن يضيع صيدا كهذا. يا لسوءة بني قريظة، يا لسوءة يهود. حين حين بك، هل فقدت عقلك؟ بل سأفقده إن بقيت الحال كما هي. أيسمعنا عبدك الفارسي؟ لا يسمعنا، إنه في على الشجرة يجمع التمر. لكن قل لي يا حين، ما الأمر؟ هؤلاء العرب يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة واسمه محمد، ويزعمون أنه نبي. ماذا تقول؟ نبي اسمه محمد؟ أيها العبد، ما لك ولهذا؟ ما لك ولهذا؟ دعك من كلام السادة واذهب إلى حملك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أكبر، الله ويأتي سلمان للنبي عليه السلام بعد أن يتأكد من نبوته وعلاماتها، ويجلس بين يديه مسلما مخلصا، ويحكي له عليه السلام قصة رحلته الطويلة. وأعتق سلمان وشهد الخندق وكان صاحب فكرته، وحضر بقية المشاهد مع النبي عليه السلام حتى لقي الله راضيا مرضيا في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا. أسيد بن حضير: لو أن المنايا حدن عن ذي مهابة لهبن حضيرا يوم غلق واقما، يطوف به حتى إذا الليل جنه تبوأ منه مقعدا متناغما. أبيات شاعر قالها في زعيم الأوس وواحد من أشراف العرب، إنه الحضير بن سماك من بني عبد الأشهل، والسيد يورث السيادة لابنه بما تحمل من مكارم الأخلاق والمنزلة الرفيعة والشجاعة والجود والإقدام. إنه أسيد بن حضير. ما بال زعيم الأوس مكفحر الوجه عابسة، أم هي توابع الزعامة والرياسة؟ دعني منك يا ابن معاذ، لو علمت ما يشغلني لفقتني عبوسا، بل لعمك الغضب والحمية. ما علمت غزوا داهم يثرب حتى أصل هذا الحد. بل هو غزو، ولكن صاحبه فرد واحد، وهذا ما يمسك علي غضبي. لعلك تعني ضيف ابن زرارة؟ أجل، هذا الذي أرسله نبي مكة ليسفه أحلامنا ويسب آلهتنا، وأين؟ في عقر دارنا. إذن لما الصمت؟ عليك به، حربتك بيدك، وما هو إلا فتى لا يضاع في القتال أو المنصب، انطلق إليه فزجره. كيف يستضيفه ابن زرارة؟ ولكن مهلا، لن تطلع عليك شمس الغد في يثرب يا مصعب يا ابن عمير. سعد اتبعني. ما بك يا ابن حضير تطرق بابي حاملا حربتك؟ أشرا تبغي؟ لا حاجة لي بك يا ابن زرارة، ومقامك لا يأتيه غمز ولا لمز، ولكن هذا الذي في دارك الوافد بدين مبتدع. إنه ضيفي يا ابن حضير، وأنت أعلم بحق الضيافة. ليس ضيفا ما دام يتعدى حدود الضيف. اخرج لي يا مصعب بن عمير. اهلا بزعيم الاوس، هل لك بي حاجة؟ ما جاء بكما الى حينا تسفهان ضعافنا، اعتزلانا اذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. اسيد اصمت انت، اريد جوابك يا ابن عمير. اولا تجلس فتستمع، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. حمدا لله، هدأت ثورة غضبه. لقد أنصفت، هذه جلسة وهذه حربتي أغرسها في الأرض. هات ما عندك. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما أحسن هذا القول وأصدقه. قل لي، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن هداك الله. الحمد لله، كنت واثقا أن عقلك الراجح سيميز الخبيث من الطيب. قل لي يا ابن عمير، ماذا أفعل؟ تطهر ثوبك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أراك يا أسيد قد عدت ولا أثر لعراك أو سفك دماء. لا تهول الأمر يا ابن معاذ، ما هو إلا رجل مسكين لا يحق لمثله أن يحفل به. يا للآلهة، تذهب حانقا لزجر الرجل أو لقتله ثم تعود لتصفه بالمسكين ولا يحق لمثلك أن يحفل به. لقد همني أمر أجل من هذا يا ابن معاذ، وربما هو يهمك أكثر. وما الأمر الذي حولك عن زجر موفد مكة هذا؟ لقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وهم يعلمون أنه ابن خالتي. ماذا؟ أمثل هذا يكتم يا ابن حضير؟ اللحظة أمزقهم بسيف أشلاء. انتظر انتظر، سآتي معك. ما هذا يا أسيد؟ لا أسمع لغطا ولا ضوضاء، هدوء يسود الدار. ربما كان محدثي على غير صواب، أو ربما أسيد، ربما ربما ربما ربما ماذا؟ قل إنك أردت حضوري لأشهد مجلس رسول نبي مكة هذا. لقد انطلت حيلتك يا ابن حضير. ما عليك لو اقتربت قليلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما هذا بكلام بشر يا ابن حضير؟ وكيف تراه؟ أراك غيرت يا ابن معاذ. لم أسمع حياتي أبدا كلاما لا أحلى ولا أجمل. إنه قول حق، إنه قول حق، وأجمل بمثلي ومثلك أن يتبعه. توسمت هذا بك، هيا فلندخل. الحمد لله أن هداك الله. هل سمعت بخبر الوافد من مكة؟ ضيف ابن زرارة؟ وهل بقي حي من أحياء يثرب لم يسمع به وبما جاء من دين جديد؟ يقولون أن سعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير قد آمنوا بما جاء وأسلموا. وما علينا بإسلامهم، هم سادة يثرب ويفعلون ما يريدون. إذا كان السادة أعلنوا إسلامهم فلما تخلفنا يا قوم؟ لما لا نكون من السباقين بدل اللاحقين إن رأيتم أنه دين حق؟ إنهم يقولون عن مصعب هذا إن الحق يخرج من بين ثناياه. أنا ذاهب إليه. أين كنت يا فتى؟ لا أراك تصلي أو تقوم الليل. كنت أتعهد الفرس يا سيدي، ها هي موثوق بباب الدار. لا عليك لا عليك، أحسنت، ناولني هذه الصحيفة. الليل في الهزع الأخير يا سيدي، ألا تريد النوم؟ وهل أجمل من قراءة القرآن في ليل يا فتى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. يا غلام، من يشاغل الفرس؟ هل هو ولدنا يحيى؟ يحيى ينام بقربك يا سيدي. أجل، ولكن ما بال الفرس تحمحم وتضطرب؟ يا الله، سيدي سيدي، تعال تعال وانظر انظر يا سيدي. يا الله يا الله، ليس الفرس يا سيدي، إلى السماء إلى السماء. يا الله يا الله، بلة في مثل المصابيح تقبل من السماء. هل لكل هذا علاقة بما كنت أقرأ؟ يا الله يا الله. سأغدو على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فلديه الجواب الشافي. فيقول له صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. يرحمك الله يا ابن حضير، أحببت الإسلام فاعتنقته، وأحببت القرآن فقرأته آناء الليل وأطراف النهار، وأحبك الله فحباك صوتا شجيا تطرب له الملائكة في السماء، فكيف حال الناس في الأرض؟ عبادة بن الصامت. 12 مؤمنا هم وفد الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعونه على الوفاء والمؤازرة. أحدهم عبادة بن الصامت، وفي موسم الحج التالي كانت بيعة العقبة الثانية تضم 70 مؤمنا من وفد الأنصار، بينهم عبادة بن الصامت. إنه من الأوائل الذين حالفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا ما عاداه. علمنا أنك بسطت يدك لمحمد مسلما بدينه. وما عليكم من ذلك بني قينقاع إن اتبعت محمدا أو غيره؟ ما علينا من ذلك، ولكن ما يهمنا هو الحلف الذي بيننا. هل عهدتمونا يوما خرقنا لكم حلفا أو عهدا؟ لا لا لا لا، ولكننا لا نطمئن لهذا الميل مع محمد والمسلمين. هل بدأ الخوف يتسرب إلى قلوبكم بعد انتصاره في بدر؟ أصرتم تحسبون له حسابا؟ أنت قلتها، الحساب، ونريد أن نعرف مع من نحسبك يا عبادة، معنا أم مع محمد؟ إنما أتولى الله ورسوله والمؤمنين، لا جدل في هذا. والحلف الذي بيننا؟ أنفض يدي من هذا الحلف، وهو مردود عليكم معشر بني قينقاع. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. يا أبا الوليد، أنت خامس أربعة جمعوا القرآن، عثمان وعلي وتميم الداري وعبد الله بن عمرو بن العاص. أحمد الله على توفيقه، له الحمد والمنة. فمن أولى منكم بحمل مسؤولية الولايات؟ أراكم تنفرون عنها. يا أخي حسبنا يا أخي تعليم الناس وتفقيههم في دينهم، فهذا عندي خير من ألف إمارة. وإن أضفنا إلى هذا القضاء فلا يبعد عن علمكم وفقهكم. أراكم تلمحون لأمر. أجل يا أبا الوليد، كتاب ورد لأمير المؤمنين عمر من والي الشام يخبره حاجة أهل الشام إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم فيه. وهل وقع اختياره علي؟ أجل، أنت ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء، كل منكم يختار ناحية فيها. أما هذه فنعم، وأما الاختيار فمسرى رسوله صلى الله عليه وسلم والأرض التي بارك الله حولها إلى فلسطين. أراك تحزم متاعك يا أبا الوليد، هل عزمت السفر حقا؟ أو تراني أمكث في بلد واليه ابن أبي سفيان يناوئني وأناوئه؟ ولكنك أوغرت صدر الناس عليه، وهذا لا يرضي الولاة والساسة أمثاله. يا هذا يا هذا، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نخاف في الله لومة لائم. ولكن ما رأيك لو عملنا على تضييق ما بينكما من خلاف؟ فأنت العالم واسع الصدر، وهو معاوية واسع الحلم. لم يعد للحلم أو الصبر موضع، فهذا رجل أخذته الدنيا، وأنا رجل دين لا دنيا فانية. وهو كذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبت الوحي، ولكنه الآن في منصب الولاية، فلما لا يكون له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة؟ لما لا يكون له أبو بكر وابن الخطاب كذلك؟ دعني فقد قلتها في وجهه، والله لا أساكنك أرضا واحدة أبدا. ويأتي عبادة المدينة ويخبر عمر أمير المؤمنين الخبر، فينكر على معاوية ما فعل، ويخاطب عبادة بقوله: ارجع إلى مكانك، فقبح الله أرضا ليس فيها مثلك. ويكتب إلى معاوية: لا إمرة لك على عبادة. أيها الأمير يا ابن العاص، تطلب مددا من أمير المؤمنين عمر فيأتيك بأربعة آلاف فقط، وما جدوى 4000 لفتح مصر بها جيش المقوقس؟ ليسوا 4000 بل 8. 8 كيف؟ هل من مدد آخر غيرهم؟ لا، خذ اقرأ كتاب أمير المؤمنين. إني قد أمددتك 4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل مقام 1000، الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، واعلم أن معك 12000، ولا تغلب 12000 من قلة. هكذا إذن؟ أجل، 4000 ثم 4 ثم 4. البشرى يا مولاي، البشرى أيها الأمير. المقوقص أمير مصر يرسل إليكم طالبا الصلح. بعد ماذا؟ حصار دام 7 أشهر لحصن بابليون، وبعدما تأكد له أننا مقتحموه لا محالة. أيها الأمير، ما علينا إن حقنت دماء المسلمين ودخلنا مصر سلما؟ أو تحسبني أوردكم موارد الهلاك؟ ولكن أفكر في من أبعث له. ما رأيك أيها الأمير في أمير الربع، في المدد الذي أرسله أمير المؤمنين؟ أصبت أيها القائد، ابن الصامت تعني؟ أجل، هو. لا علي من سواد لونه وضخامة جسمه، فليكن عبادة رئيس وفدي إلى المقوقس، وأنا لك يا ابن الصامت أن تتكلم. فليتكلم أميركم بما جئتم به. أيها الأمير، نحوا عني هذا الأسود وقدموا غيره يكلمني. يريد أن يوقع بيننا، يا لك من خبيث. ولكن مهلا. أيها المقوقس، هذا أمير وفدنا عبادة بن الصامت، وجميعنا نرجع إلى قوله ونعمل برأيه. لا بأس لا بأس، فلتتكلم إذن يا ابن الصامت. الحمد لله الذي هدانا لعبادته وبعث فينا رسوله، أمرنا بالزهد في الدنيا والرغبة بالآخرة والجهاد في الله وحب الاستشهاد في سبيله. هل جئت بكبد القول؟ أدعوك أيها الأمير إلى واحدة من 3. إما دخلتم في الإسلام فكنتم إخواننا، وكان لكم ما لنا وعليكم ما علينا. هذه واحدة. والثانية إن أبينا ذلك، ما الثانية؟ إن أبيتم فالجزية عن يد وأنتم صاغرون. هذه كسابقتها، ما الثالثة؟ القتال، حتى يحكم الله بيننا وبينكم، وهو أحكم الحاكمين. أحسنت أحسنت، قلت فأجدت. واعلم أنه توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده، وقد أقمتم بين أظهرنا أشهرا. أأنتم لا شك في ضيقة وشدة من معاشكم وحالكم، تطيب أنفسنا أن نفرض لكل رجل منكم دينارين، ولأميركم 100 دينار، ولخليفتكم 1000 دينار، فتقبضوها وتنصرفوا إلى بلادكم. أمسك عليك دنانيرك، فما نحن إلا طلاب شهادة. وأما عن جمع الروم وكثرتهم، فقد أخبرنا الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يوم الجمعة أول المحرم سنة 20 من الهجرة النبوية، فتح الإسكندرية. طلحة بن عبيد الله، هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. هذه شهادة من خاتم المرسلين عليه السلام بحق أحد صحابته من الثمانية السباقين للإسلام، والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، والستة أصحاب الشورى الذين توفي الرسول وهو عنهم راض. ولكن بداية إسلامه لم تكن في مكة أو ضواحيها، بل البداية سوق بصرى من بلاد الشام. طلحة، طلحة يا ابن عبيد الله. معذرة يا أخي، لم أسمعك جيدا من هذا الضجيج. لا عليك لا عليك، وددت إخبارك أن قافلة لنا ستنطلق صباح الغد، فإذا أنهيت ما جئت من أجله ترافقنا. حبا وكرامة، ولكني أود أن أقضي بضعة أيام هي بين الاستجمام والرجاء بأن يفيض السوق بخير جديد. هذا شأنك، إنما أخبرتك حتى لا تعتب. يا أهل السوق، يا أهل الموسم، أفيكم أحد من أهل الحرم؟ يا أهل الموسم، أفيكم أحد من أهل الحرم؟ كأن هذا الراهب يعنيك يا طلحة. يا أهل الموسم، أفيكم أحد من أهل الحرم؟ سأرى ما يكون من أمر هذا الراهب. نعم أنا من أهل الحرم. هل ظهر أحمد؟ ومن أحمد أيها الراهب المحترم؟ ابن عبد الله بن عبد المطلب، فهذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء. وهل لك علم بأحواله وزمانه؟ سيخرجه قومه من الحرم، وهجرته إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه، إياك أن يفوتك ركبه. راهب في بصرى الشام، يحذرك يا طلحة ألا تسبق عند نبي يخرج في بلدك، بلد الحرم. فيما تفكر يا طلحة؟ لقد ذهبت بعيدا. البعيد يقرب يا صديقي، لقد عدلت عن البقاء هنا، سأرافقكم إلى مكة في قافلة الغد. وعندما وصل مكة بدأ يسأل عن أخبارها، فقيل له: محمد بن عبد الله الصادق الأمين تنبأ. تقول محمد الصادق الأمين تنبأ؟ أجل، ويقول بأنه يوحى إليه من السماء. وإلى ما يدعو في نبوءته هذه؟ هذا ما لا يرضيك سماعه كبقية أهل مكة، فهو يدعو لعبادة إله واحد ونبذ ما نعبد من آلهة. دعك الآن من ذكر الآلهة، فأنا وأنت نعلم كيف وردت للبيت. ويقولون تبعه أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة. يا أخي، لقد عرفنا محمدا صادقا وأمينا، وأظنه جاوز الأربعين، فهل بعد الأربعين لا يكون صادقا ولا أمينا؟ كأنك تميل إلى دعوة محمد يا طلحة. كيف أميل إلى ما لا أعرف، ولكني أميل إلى وحي عقلي وقلبي. مرحبا بكم منتظر قناة وتقول تبعه أبو بكر المغربية. محمد وأبو بكر، تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا. وأسرع طلحة الخطى ميمما بيت أبي بكر، وما كاد يحدثه عما يوحى لمحمد عليه السلام، حتى اكتمل الشوق للقائه، والذي ابتدأ من بصرى الشام، وما عليه إلا أن يصحب أبا بكر للقاء محمد. وكانت بداية رحلة الابتلاء والصمود. زيدوه عذابا، تالله لو أزهقتم روحه الساعة ما سألتكم بشعرة منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا صاحب البيت، أجر ضيفا أتى بيتك. شدوا وثاقه جيدا حتى لا يفلت. أهذا خيرا يا طلحة أم دارك بمكة وما فيها من ثراء ونعيم؟ هداك الله يا أمي، لو تدركين حلاوة الإيمان وسعادة القلب الذي يعمره. حلاوة وسعادة؟ زيدوه حلاوة وسعادة. لقد تبع محمد على من هذا الشاب يا أخي؟ إنه طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان، وفيما هو موثوق اليدين وقد اجتمع حوله الخلق. لقد صبأ، إنه يسب ما نعبد من آلهة. ومن هذه المرأة التي تقسو عليه تركله وتسبه؟ إنها أمه الصعبة، تحاول أن تثنيه عن ضلاله. ضلاله؟ لا ندري من الضال منهما، طلحة أم أمه الصعبة. هذا غيظ من فيض مما لقاه طلحة وصحبه ممن آمن بالله واحدا وبمحمد رسولا. الشتم والقذف والتعذيب بعد الرفاهية ورغد العيش وثراء التجار. طلحة، لا أدري أفي الحسبة غارق أم الهم؟ ليس هما واحدا يا سعداء، بل هموم كثيرة. لما الهموم يا زوجي الحبيب ونحن في أتم نعمة من الله؟ نحمد الله على هدايته وخيره العميم. وهذا ما أخشاه يا سعدة، أن يكون هذا الخير العميم سبب هلاكي. كيف بالله عليك؟ وما عرفتك أخذته إلا من حلال. ها أنت نطقت بها، أخذته من حلال، بقي أن أصرفه في وجه حلال. تصرفه؟ لا نحتاج شيئا يا طلحة، ألا تبقي لنا شيئا منه ولا درهم؟ لكن فقراء المسلمين ومساكينهم يحتاجون، فهم أولى منا بهذا المال. وكما القائد المظفر الذي يخرج من نصر إلى نصر، يشهد طلحة بن عبيد الله المشاهد كلها عدا غزوة بدر، فقد كان أثناءها بصحبة سعيد بن زيد مبعوثين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أمر القافلة، ولكنه في أحد كان من القلة الذين أبلوا بلاء حسنا، استحق خلالها وبعدها ما حاز من أوسمة من قائده ونبيه ومعلمه عليه أفضل السلام. إيه يا محمد، لا أحبك لأنك ولدي وحسب، بل لأنك تحمل اسم الحبيب محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. وكان عليه السلام يودك ويجلك لأنك من السباقين السباقين ومن الذين أبلوا في كل مشاهده. عدا بدر، وحسرة على بدر، عدت وسعيدا لنخبره عليه السلام بأمر القافلة، ولم نعلم بخروجه من المدينة، ولكن مما يخفف حسرتي على عدم مشاركتي بها ما طمأننا به عليه السلام بأن حصتنا من الأجر والثواب محفوظة. وعوضت هذا في أحد، فديت نفسك دونه عليه السلام. وكيف لا أفديه وأنا أشاهد عشرات السيوف والرماح المسعورة تحاول النيل منه؟ لقد ساندته عليه السلام بيسراي وصدري ويمناي ما فتئت تقاتل دونه. لماذا أطلق على يوم أحد يوم طلحة؟ هذا أحد الأوسمة التي منحنيها عليه السلام، إذ كان في جسدي بعد جلاء المعركة 74 جرحا بين طعنة وضربة ورمية. على ذكر الأوسمة يا والدي، سماك عليه السلام بطلحة الجود. هذا في يوم حنين، ولقبني في غزوة ذات العشيرة بطلحة الفياض. قيل إنك نحرت جزورا وحفرت بئرا فأطعمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسقيتهم. عكرمة بن أبي جهل. راى رأس الكفر وأشد أعداء المشركين على المسلمين، عمرو بن هشام ابن المغيرة القرشي المخزومي. من كان يصدق أن يخرج من صلبه صحابي جليل يحسن إسلامه ويموت شهيدا في معركة؟ والبداية كانت من فتح مكة. اللهم لك الحمد على هذا الفتح المبين، اللهم لك الحمد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أرأيت كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وعفوه؟ أخ كريم وابن أخ كريم. أمن كل من لا يريد القتال على نفسه، حتى أبو سفيان بن حرب الذي حمل عليه وعلى المسلمين. أليس هو من جيش الجيوش في الخندق؟ لكن الله رده وصحبه على أعقابهم خاسرين. عسى أن يكون للمسلمين كما كان عليهم قبل هذا الفتح، مثل الكثير ممن أسلموا، عدا القلة التي أخذتها العزة بالإثم، خاصة أولئك الذين أهدر عليه الصلاة والسلام دمهم. تقصد مثل عكرمة بن أبي جهل؟ نعم، يقولون إنه هرب إلى اليمن على زورق بالبحر. ما هذه العاصفة؟ تتلاعب بالزورق كما الأرجوحة. يا للات والعزة، يا إساف ونائلة، أيتها الآلهة أنقذينا. لن تغني عنكم آلهتكم شيئا، إن أردتم الخلاص فأخلصوا. أخلص؟ أي شيء تقول يا هذا؟ قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هربت إلا من هذا. ويحك. بل ويحكم جميعا إن لم تخلصوا النية لله الواحد الأحد خالق السماء والأرض، بيده ملكوت كل شيء. أخلصوا النية. لأن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص، ما ينجيني في البر غيره. اللهم إن علي عهدا، إن أنت عافيتني مما أنا فيه، أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده، فلأجدنه عفوا كريما. يا رسول الله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن وخاف أن تقتله، فأمنه. يقول لك رسول الله هو آمن. جزاك الله عن المسلمين خيرا يا رسول الله، ونرجو أن تكون الشفيع يوم القيامة. أرجو الله أن يهدي عكرمة ويفتح قلبه للإسلام. لقد حملتني عبئا كبيرا يا عكرمة، ولكنني سأبحث عنك أبلغك أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولاتي، ما علينا لو استرحنا قليلا من المسير؟ يا لك من غلام رومي، أبي هذه العجالة تعبت قدماك؟ لم أتعب يا مولاتي ما دمت بجانبك. لما لا تزيحين هذا النقاب عن وجهك؟ ها؟ ما لك ولنقاب يا غلام؟ إلزم أدبك. جمالك يا مولاتي وحسنك لم يبقي في، ونحن وحدنا في هذا الطريق. ويحك، ألا تخشى الفضيحة؟ هذا حي أمامنا، سنبحث عن بيت نقيم فيه يوما ثم نتابع المسير. إذا كان كذلك فهو كذلك، البيت أكثر راحة وأمنا. يا قوم، يا رجال عكل، يا قوم، ما بك سيدتي تعترضين الرجال؟ إلي أيها الرجال، إلي. ما بك يا امرأة؟ ما حاجتك يا أمة الله؟ أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام. ما حاجتك؟ إن رغبت الضيافة فالبيوت كلها بيتك، وإن كنت خائفة أمن روعك. بل أنا على سفر إلى تهامة، وهذا غلامي الرومي يراودني عن نفسي، امنعوه. أمنها. قبحك الله من غلام، يا لك من غلام عاق، قيدوه. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، سأواصل البحث وحدي والله المعين. ما الذي أتى بك ورائي يا امرأة؟ محمد لا يقتل النساء كما علمت. وأنت كذلك، فقد أعطاك الأمان. يا امرأة، دمي مهدور، إن أنا عدت فهو قاتلي. يا ابن العم، جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك. هلاكي في عودتي يا أم حكيم. لقد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها، أنت فعلتي؟ نعم، أنا كلمته فأمنك. حسنا، تبيتين الليلة معي وغدا نرحل. لا يجمعني وأنت سقف واحد، فأنا مسلمة وأنت مشرك. هكذا إذن، إن أمرا منعك عني لأمر كبير. ما بك تحيل عن الطريق؟ أما هذا حي عكل وقد وضعت عندهم أمانة لك؟ هذا الغلام العاق رديء الحظ. لن يكون بعد اليوم عاقا ولا رديء الحظ. يا قوم، يا قوم، لأم حكيم زوجتي هذه أمانة عندكم. بلى والله، ذاك الرومي ما زال في سجنه، هاتوه ردوه لأصحابه. الرحمة يا سيدي، الرحمة. تراود بنت الأشراف أيها الرومي وتطلب الرحمة؟ حسنا، سأكون معك رحيما حتى لا يطول عذابك. لما قتلته؟ كنت تبيعه أو تهبه؟ سيكون آخر شيء أحدثه قبل أن آتي محمدا. يا رسول الله، والله ما دعوت إلا إلى الحق، ولكل أمر حسن جميل. لقد كنت والله فينا قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه، وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا أمانة، فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا رسول الله، إني لا أسألك مالا، وإني لأكثر قريش مالا، ولكن أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مقام سببتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائب عنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها، وكل سير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، واغفر له ما نال مني ومن عرض في وجهي أو وأنا غائب عنه. أبو الدرداء: ليس كل من تأخر إسلامه كان ناقص العمل أو العبادة، وليس كل متأخر عن فعل الخير ينقص حقه، خاصة إن صحب عمله إخلاص وجهد وبذل وعطاء مقرونا بالحكمة والعقل المتفتح. قل يا أبا الدرداء، كيف جمعت بين التجارة والحكمة؟ هل من عجب أن تجدوا تاجرا يجمع الحكمة بعد أن كان يجمع الدراهم؟ هذا هو حالك، فهل كان انشغالك بها سببا في تأخر إسلامك؟ ربما يا أخي، لكن العبرة كما يقولون في النهاية، فقد اجتهدت بعد أن هداني الله للحق أن أعمل له مخلصا مثابرا. لا تنافر بين إيمان وتجارة، فلما تركت العمل بها؟ حاولت الجمع بين التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فطلقت التجارة والتزمت العبادة، وأحببت أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يا عويمر، أحسب أن من يعمل بالتجارة يكون طري العيش لينة. يا إخوتي يا إخوتي، دارنا هناك، لها نجمع وإليها نرجع، نضعن إليها ونعمل لها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عويمر بن عامر حكيم أمتي، شهادة في الحكمة ما بعدها شهادة، تأتي من نبي تأتيه الحكمة من السماء، فصار مصدر الحكمة لأصحابه يتخلقون بخلقه، وخلقه القرآن. حتى في الهجرة إلى دار الهجرة كان نصيبه المؤاخاة مع حكيم آخر من الصحابة، إنه سلمان الفارسي. سيدي أبا الدرداء، رسول من أمير الشام معاوية يطلب المثول بين يديك. ما لي وللولاة؟ أما يتركوني في عبادتي؟ قلت له: يا سيدي، إنك معتكف في عبادتك، لكنه أصر على مقابلتك. إذا كان لابد فليدخل، والله المستعان. أمرك يا سيدي، تفضل سيدي بانتظارك. السلام عليك يا أبا الدرداء ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كنت ضيفا فأهلا بك، وإن كنت صاحب حاجة فعجل بها. بل صاحب حاجة لمن أرسلني، سيدي معاوية بن أبي سفيان، فهو يرغب بالتقرب منك سيدي بخطبة ابنتكم المصون لولده يزيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، حفيد أبي سفيان يطلب ابنتي؟ كنت تاجرا وسطا في المدينة، لا أطال كبير التجارة والرياسة أبا سفيان، فكيف بي اليوم وقد خلعت تجارة الدنيا عن كاهلي واتبعت تجارة الآخرة؟ بما أرجع لسيدي معاوية. أبلغ ابن أبي سفيان السلام وقل له: نصيب ابنتي عند رجل فقير من عامة المسلمين، وإن ولده تهفو إليه مئات الفتيات إن لم يكن الألوف. ما على الرسول إلى البلاغ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أترفض عرضا كهذا يا سيدي؟ إنه ابن معاوية أمير الشام، وربما عظم قدره أكثر في مقبل الأيام. ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير في التقرب من الله والتزلف إليه. أشبعوه ضربا. ما بالكم؟ سيدي أبا الدرداء، كفوا يا رجال، كفوا يا رجال، وأفسحوا لأبي الدرداء. من هذا الرجل الذي تتحلقون حوله؟ أصاب ذنبا بشعا يستحق عليه العقاب. دعوه دعوه، فله رب يحاسبه. أنتركه دون عقاب أو رادع؟ لا لا لا نتركه. أرأيتم لو وجدتموه وقع في بئر أو حفرة، ألم تكونوا مستخرجيه؟ بلى بلى، نستخرجه منها. إذن لا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. ألا تبغضه يا أبا الدرداء؟ لا، ولكني أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. ليتنا في مثل تعبدك وطاعتك يا أبا الدرداء. لما التمني وأنتم تقدرون على أكثر من ذلك؟ كيف السبيل يا ابن عامر؟ أنى لنا الوصول إلى عبادتك وحكمتك؟ ألا تذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ كل ليلة ثلث القرآن؟ قالوا نحن أعجز عن ذلك وأضعف. فقال إن الله عز وجل جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. صدقت أمك فيما سئلت عن أضل ما تحب فقالت التفكر والإيمان. يا إخوتي، تفكر ساعة خير من عبادة ليلة، وتذكروا قوله عز من قائل فاعتبروا يا أولي الألباب. زدنا يا أبا الدرداء، زدنا أيها الحكيم. يا أخي، مثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين أرجح وأفضل من أمثال الجبال من عبادة المغترين. صدقت يا أبا الدرداء، صدقت. وصدق عليه السلام حين نعتك بحكيم أمتي. لم يكن ينكر قيمة القضاء بين الناس، فهو يدرك أن عدل ساعة يعدل عبادة 60 سنة، ولكنه زاهد في المناصب، المناصب التي تلهيه عن الاستعداد لموقف عظيم بين يدي رب عظيم. ولكن رغبة في طاعة أولي الأمر يلي منصب القضاء في الشام. ما هذا القاضي الذي يقف لنا بالمرصاد على كل حركة وسكون؟ ألم يجد الخليفة عثمان أكثر لينا منه؟ قد غبرنا بالمواعظ والحكم وكأنه يضيق علينا عيشنا. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، ها هو يعترف ساحة الخطيب. أنصتوا يا قوم، أنصتوا أنصتوا أنصتوا يا أهل الشام، التمسوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. يريد المرء أن يؤتى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، وتقوى الله أفضل ما استفاد. عبد الله بن الزبير. طلحة والزبير جاراي في الجنة. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما طلحة فهو ابن عبيد الله، وأما الزبير فهو ابن العوام، حواري رسول الله، وأكثر الناس محاكاة له خلقا وخلقا. رحمك يا رب، أما لهذا اليوم من آخر؟ لقد وصلنا يا امرأة، فتصبري تصبري. تطالبني بالصبر يا أبا عبد الله؟ وإن قدرت عليه فهل يقدر عليه عبد الله؟ ما زلت تذكرين؟ كيف أنسى وأنت تكني نفسك باسمه بعد استشهاد صاحبك عبد الله بن جحش؟ إذن فتصبري حتى نصل المدينة، ليست ببعيدة. لن أتزحزح من مكاني، جد لي بيتا أو خباء نستقبل فيه عبد الله. خباء في قباء؟ وصلت بوصولنا يا عبد الله أيها الجنين المهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسكين ابن العوام وزوجه أسماء. لما هذا الفأل يا رجل؟ أذكر الله، أهي أول امرأة تلد في سفر؟ بل أرجو أن يبقى المولود على قيد الحياة. عدت للتشاؤم يا أخي، مع أن المرأة كانت على سفر وعانت مشاق طريق، إلا أن هذا ربما يكون لها عونا في ولادتها يا رجل. ذهبت بعيدا، فأنا أعني ما أشاعه اليهود بين أهل مكة والمدينة أن كهنتهم قد سحروا المسلمين وسلطوا عليهم العقم، فلن تشهد المدينة منا وليدا جديدا. ها أنت قلتها بلسانك، إشاعة، مجرد إشاعة. ولكن قد سحروا النبي عليه السلام من قبل، ولكن الله نجاه وعرفه جبريل بالوسيلة. وكما نجى الله نبيه سينجي أنصاره والمهاجرين في سبيله. ثم تذكر يا أخي ما يقول عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذا بكاء حي أم ميت؟ بل بكاء حي، لك الحمد ولك الشكر يا الله، لك الحمد أن أعنتنا على المسير إلى مدينة رسولك، ولك الشكر أن أبطلت كيد الكائدين وسحر الساحرين. مبارك مولودك يا ابن العوام، مبارك مولودك، مبارك مبارك يا ابن العوام. بارك الله فيكم يا إخواني، بارك الله فيكم، وأشكركم على وقفتكم. كم أنا مشتاق للوصول إلى مدينة رسول الله لأضع أول مولود في الهجرة بين يديه الكريمتين. صلى عليك الإله يا رسول الله. ما هذا؟ ما الذي يفعله أتباع محمد؟ يحتفلون؟ هذا يوم عيد لهم. قل لي يا أخي، هذا يوم عيدهم؟ ليس اليوم بعيد لهم، بل جاء لرجل منهم مولود. يا لأتباع محمد هؤلاء، كلما جاء لحد مولود يحتفلون به في الشوارع. أية سذاجة هذا؟ بل أنت الساذج يا ديفيد. أقول لك جاءهم مولود، مولود. ألم يخبرنا الكاهن بأنهم صنعوا لهم سحرا حتى لا ينجبوا؟ وهم قد أنجبوا، بطل السحر إذن. ورمالها مرابع لعبه ولهوه، يبدأ حياة جديدة كما المهاجرون في بداية حياة جديدة. ولكن كيف لطفل محيطه بيت الرسول وبيوت الصحابة والمسجد النبوي أن يلهو كالأطفال وأن يعيش حياتهم الناعمة؟ إنه يبدو فتيا صحيح الجسم عالي الهمة، يحمل سمات الفارس القائد كما الزبير أبوه. الله أكبر، الله أكبر أيها المسلمون، كروا ولا تفروا، الثبات الثبات، لعل الله يكتب لكم فتح إفريقيا على أيديكم وتصيروا دارا للإسلام. الله أكبر. يا ابن الزبير انظر إليهم، يملؤون السهل والحزن، إنهم يزيدون عن 120,000 ونحن لا نزيد عن 20. يا رجل، لا يهم الراعي كثرة القطيع، والله يا قوم لا نهزم أو ننتصر من قلة أو كثرة. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر. أراك تنظر ناحية القائد يا ابن الزبير، هل من تدبير؟ أجل، رأس الأفعى، عليك بالرأس لا الذنب. كيف الوصول إليه ومن حوله جيش لجأ؟ احموا ظهري واهجموا معي. الله أكبر، الله أكبر. هذه بطولة ما بعدها بطولة، وجرأة قل نظيرها. ترتفع راية المسلمين حيث كان ملك البربر وقائد جيشه، فيوقن المسلمون بالنصر ويوقن الأعداء بالهزيمة. ومكافأة لابن الزبير، فهو رسول عبد الله بن أبي السرح لحمل البشرى لدار الخلافة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان. ولم يكن تفوقه القيادي والحربي ليقل عن ورعه وتقاه، فهو صوام النهار قوام الليل، الهاجع الخاشع المتعبد. يصفه ابن مليكة للخليفة عمر بن عبد العزيز حيث سأله عنه: والله ما رأيت نفسا ركبت بين جنبين مثل نفسه، ولقد كان يدخل في الصلاة فيخرج من كل شيء إليها، وكان يركع ويسجد فتقف العصافير فوق ظهره وكاهله، ولا تحسبه من طول ركوعه أو سجوده إلا جدارا أو ثوبا مطروحا. ولقد مرت قذيفة من جنيق بين لحيته وصدره وهو يصلي، فوالله ما أحس بها ولا اهتز لها ولا قطع من أجلها قراءته ولا تعجل ركوعه. المسلسلة اليومية أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.